راديو 3R الموجة الصحيحة الإذاعة اللي حلمنا بيها اليوم نسمع أصواتنا فيها. كيف لتصير رحلة الأيامات زمان ذاكرة أجدادنا بين أمس واليوم. كل من حي التراث يحيي ساسة لا يمرض ولا ينهان ولا يتقاسى. مرحبا بكم في موعد جديد في قفلة تسير. نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا الكل داخل ربع سيدي بوزيد ولا خارج على التروازير على موجتنا 107.4. صوتكم يوصلنا على 76-641-406 وكما تنجموا تستمعوا معنا على السيت www.radio3wazir.org. ومرحبا بكم زادة بالكومنتارات متاعكم على صفحة الفيسبوك راديو 3wazir. فقرتنا إن شاء الله باش يكونوا متنوعين وكيف ما عودناكم برنامجنا باش يجيكم كل نهار خميس من الساعتين للأربعة، وإن شاء الله في الأسبوع الجاي إن شاء الله باش نزيد نطولوا فيه شوي، معنا باش يولي من الساعتين حتى الخمسة تاع العشية. كالعادة فقراتنا اللي هما كانوا أربع فقرات، اليوم زدنا فقرة أخرى باش تعرفوها معنا باش يولي خمسة فقرات. موضوعنا الاول باش يكون حكايه جدودنا. بالنسبه لحكايه جدودنا اليوم معروفه اللي هو باش نحكوا على موضوع رئيسي، وموضوعنا الرئيسي باش يكون لليوم اللي هو الجيره ولا الجار، كيفاش باش نربطوا بين بكري وتو. فقرتنا الثانيه باش تكون حديثنا أمثال باش يكون المثال متاعنا اليوم اللي هو يقولك صبري على روحي ولا صبر الناس علي. فقرتنا الثالثة باش تكون إيش معناها؟ بعدنا كالعادة كما عودناكم اللي هما ثلاثة كلمات باش نفسروهم معنا بمعاش موجودين توا، وكلمتنا باش يكونوا النفول، الرباحة، والمنفعة. فقرتنا الرابعة باش تكون حجاية ناس بكري. حجاية ناس بكري. حجايتنا باش تكون عبد الصمد قالنا ماشي منا ماشي في الثنية، عرضتني قضية، لفرزت لم البرشني لم البرشنية. نعود لكم اللغز، بالنسبة للغز يقول على عبد الصمد قالنا ماشي في الثنية، عرضتني قضية، لفرزت لم البرشني لم البرشنية. راو تنجم تواصلوا معنا على 76-641-406 76-641-406. بالنسبة لفقرتنا الخامسة باش تكون نبتة فيها حكمة ثابتة. نبتة هذه الفقرة اللي زدناها معناها في كل حصة باش نعطيه نبتة شنية المنافع متاعها. اليوم باش نحكيه على الثوم. به نرحب بالضيوف متاعنا. عم يوسف صالحي مرحبا بيك. نرحب وزاد معنا عم صباح جبلي مرحبا بك عم صباح. عايشك سيدي وبيك وبكافة المستمعين. ومعنا زاد غني عن التعريف عم ابراهيم صمودي. مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين. كيف سيدي نمشي الاول نغم لينا وباش يحكي على الجار، وكل عاده راه عودناكم بنغامنا بضيوفنا بفقراتنا، وان شاء الله معناها نكونوا عند حسن الظن. Thank you. جارتي بالله ما جربتي دور تسلك الحبس على البراني ولا طوحك مكتوب وتغربتي ورا نجع درتي واسعة الأركاني أما ويا جارتي بالله ما جربتي دور تسلك الحبس على البراني طوحك مكتوب لما ولا طوحك مكتوب وتغربتي لما ورا نجع درتي واسع الثركاني فوق حوشكم تتعلي وكل يوم على الجالس جين الطلي واش جاب لك في اللي وراهم خلي نجع نزل كويف العباني أما ولا حد منهم زارني منهم زارني وقال لي ونشكيه يسمع غزي ومحاني غريب وجالي ولا هيش في درنا قريب عيالي ولو كان يدروا ناس اللي جرالي راهو تعنى للرسيل وجاني أما وما بيننا قاطع الثلث الخالي وغير وغير المنادي البرق وندى خليت بر بعدني وخليت فكري وفيه من يفقدني ولحظيت جنب الوقت لا ساعدني ولا رجيت خير ساعته ولا رجاني وتبعت مشي وخطاي وتقودني وحتى رمتني داخل القضبان خليت ناس ونيس وفي حاف من زي المحل بقيمة ولا يعرفوش الوقت لا تقيسها ولا يرطوش الكيل للميزاني وعشيرهم مسكت يوم غسيسة وغريمهم ما يبات في لهاني جوع حمادة طويل حاف ملظوم لذم قلادة وفوق من ظهور الخيل رب أولادة وللضيف تظهر قسعة المسلاني وتنسى قبلة وتلحق الردادة وبين الشعب يتغار ذو الحيران Thank you. رجال وكيدة ومن قبل يغزو الشرق ومهاميدة يجي حبهم قسات بقت غريدة يخلوا النوايل يضربوا الطيراني أمو للحجل جاية بالولد وسيدة على خيل خور من المسير محاني أما الخيل يخطوا من الخوي في جر الجليب يحطوا سلاك فيها يقدعوا يمتوا مغسور يضف قاط في القحواني تبينوا أيام الربيع تودوا دحت طيور المك والكرواني ربيع ديمة وللعرس عادة من الجدود قديمة فيام سبعة والعرب مقيمة والخيل قد نعاله الصواني وطبل الطوايف يسمعوا في رزيمة القلعات واحل بحيرة الزرقاني صاروا ساير وفي ناسنا المعمرين جفاير ومرحولهم لا نقلوه بعاير تقعد حجرات البيوت مباني أما زروع تقعد واقفة في بحاير داخل عذافتة مفلت الودياني درعو سايب والقفل بحمول الخزينة بابي سوق والدفعو الأيام شبابة ويقود جمل مزرس النيباني خابر مسالك لرب القرضابة ودارك على طول السنين يعاني القفل الزرير مغرب يفوت طوي ومعامير القصر الشقايك كثرت مخاطير ومن المخزن دره كبت الحفياني وكر الجبل ما زال يبغي قميرة من مطير زا ولا مع الخزاياني وقعد بجبالة وبعدوا على عيني عجاج عيال أما ومن بينهم خليت للرجالة غلازول من دمه قريب وداني تغفلت ليلة حصلت للحصالة ومشغول نشكي للصخر شكاني ملقيتك ويا ريت لن تريتني لا ريتك ولا شكيتني بجروح لا شاكيتك ولا خذيت من قولك حديث معاني ومن بعد يا بشير ما استسميتك فراقك يمرر ذكرتك في لساني جرب جرب وجربتهم مرات موشي مرة وعلى الوجه ربي عارفك يا حرة ولا انطمعك بالكذب واللقاني في وسط الحفل محقو وانت البرة وهيت مكانك مش كيف مكاني يما سلوك وحد وبيبان سبع اقفالهم بالرد وصادر علي الحكم نقعد مدة بعد الرشقة الموس في الحباني وعاديت من داير عليك مردة ومش فار ننسى جوعة الثعباني ماكش خايف طير فرق على شبح لحف الثمرايف موكر على خشم الجبل وشايف مراحيل برك كلها الطوفاني تقفز إذا هتفت عليك هتايف وتنقض نقيض الجرح من برياني سبق في علماء ومكتوب باش نفارقك يا سلمى وكانش إذا تخلط الضوء الظلمة ولا حلف حلف اليمين مالي أما وعلي منهم غربتني كلمة وفي جرتي بكيتني معياني غالطة تعذرني وكاتب فراقك ويش بيصبرني ربيت في بالبادية وهجرني وخلى علي يغرد البنياني تبعت الطمع طعم الطير البرني وخفقت على بريشة الجنحاني. أما سبع الخنقة وزي الشجر يزيان كان بورقة وذلل علي أيام قبل الفرقة واليوم في حر الهجر الماني. وبلاخو بزما يكفي اللحم والمرقة بلاخو ما يستانس جيراني. يا ما سلطنا ببيانة وما تضيع في الغرب بين ثنايا والمسك يعرف قيمة السوداني. وتضوي القمر فنها زي مرايا وتبكي غريبة مفارقت لو طاني. وصايتي قلت لك وبالخير نطلب خالقي يكمل لك وخليتني وحماض عيني خلاك ومنك شربت المر ليل رواني. وهاني كتبت جواب لين وصل لك ويفكرك وقت اللي تنسى. كيف لتصير رحلة الأيامات زمان ذاكرة أجدادنا بين أمس واليوم. رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد ما استمعنا إلى نغم محمد النصري يا جارتي بالله ما جربتي دورة أسلاك الحبس على البراني ولا طوحك مكتوب وتغربتي بالنجع دورتي واسعة الأركان به. أعزائي المستمعين كما ذكرناكم رو عندكم رقم الهاتف 76-641-406 ذيرا باش ترد عليكم الأخت مرام. على فكرة قدموا له تحية وتعديكم على المباشر يستقبل تليفوناتكم أمام الميكروفون زهير خليخيلي. موضوعنا الرئيسي باش يكون عجيرة ولا على جار قبل باش نربطوا بين الحاضر والماضي. معنا كيفاش جيران بكري وكيفاش جيران تو. سي يوسف نعود نرحبوا بك. أكيد عندك فكرة معنا على جيران بكري وكيفاش كانت العيشة معنا كيفاش كانت طريقة التواصل بيناتهم وكيفاش كانت أكل اللحمة وكيفاش معنا أكيد معنا روحكوا لك ولا سمعت ولا عشت الحالة ذي. بالنسبة للجيرة والباب هي التجاور في السكن والتجاور في العمل اللغة المعنى متاعها. لكن اليوم تم اختلاف كبير. اليوم أصبح تم ساكن قارة في مدن وفي قرى. لكن الجيرة والجار البدوي كانت المجموعة كلها عائلة واحدة وجيران في السكن وجيران في العمل. وكانت الجيرة اليوم الجيرة كان في السكن بينما الجيرة ساعتها في عدة مظاهر كما قالوا. لأن المثل العربي القديم يقول لك الجار قبل الدار. الجار قبل الدار أنا أنت وقت تسكن تسأل على بعض شكون باش تسكن قبل كانت الناس كلها تسكن مع بعضها. الجيرة هذه توريك التعاون في العمل التعاون في المرض التعاون في كما يقولوا في الفرح التعاون حتى في العزاء. إذن فكانت المجموعة كلها جيران والجار يستر جاره والجار يغيث جاره والجار يفرح بجاره والجار يهوي على جاره ويفزع له. لأن هذية كان المجموعة تعيش مع بعضها. بقي اليوم بحكم نمط العيش تبدل ولت استقلالية اقتصادية، هذا يخدم وهذا يخدم، الطفلة تخدم والمرأة يخدم وكذا، ما كل حد في ثنيته كما المدينة. أما نعطيك مثال، الجيران ما يباتش واحد بلاشة، معناته يعرفوا عائلة محتاجة من غير ما يسمعوا، من غير تشهير أهل البر والإحسان ويدوروا على الدوار، ترى طرف دقيق، ترى طرف زيت، ترى طرف كذا، ومن غير ما ويلموا له عشان ويلموا له مؤونته. هذايا اليوم ما عادش ولت مهيكل ولا حتى تضامن ولا نسمع فيهم تواخير، قالوا الحليب يصد يوزع فيه جمعيات توزع في الحليب على الهجاجيل. قبل ما زماش كما قلت هذا هجال ولا هذا عرمل وعلى صحيح صحيح، معناتها المفاهيم تغيرت لأن نمط العيش تغير. نجيب لك سمحوني إذا عطلت، لا لا ما يسألش خذ راحتك. إذا عطلت الجيرة فيش تتجلى غالي عنا، التويزة، الدولاب، العرافة، النسيزة، العولة، الزلفة الوقت اللي هزوها للمرأة النافس، معناتها نهار السوق، نهار السوق تتسوق الرجال على رجليها وعلى زوال وعلى كراريب وجدت، يتلموا نسوين الدوار يا عقاب سوق، يا ناقص طماطم، يا ناقص فلفل، يا ناقص حاجة، هات انت ايش عندك، هات انت ايش عندك، ويعملوا غداء جماعي يسموه خليطة غداء، تتلقى نسوين كل متاع الدوار وطيبوا برمى واحدة ويفدلكوا يا حتى تروح الرجال عشية من السوق. هذه رعاية الأطفال، رعاية المرأة تمشي تقلع الحلفة تخلي ذريها وسط الدوار، عندك العزايز الكبار أولاد شوفوا ذري فيها، عندهم مدب يحطوا مدب في الدوار يقرر ياكل الوليدات البدوم اللي يعرفوا من العشر سنين يحفظوا أليف وليدات ويحفظوا القرآن، ومعناتها يسموه تعليم قروي. أثناء العزاء هم الميت ما يطيبوش الماكلة، كل حد تتلم العزاء ويهزوه في وقت البن ووقت الحليب اللي ما عندوش ما يحلب باي من البن يجي نتفاهم. المصباح انت عندك لمنا، انت اعطي البيت فلان، سي ابراهيم تعطي البيت فلان، انا نعطي الناس كلها تذوب البن صحيح. سامحنا يا سي يوسف، نمشوا ناخذوا راي عم مصباح، تفضل. سي يوسف سامحني استاذ، روى كان اللي ما عندوش غلم المعيز يلمدوا له 3-4-5-6 معزات صحيح ويعطوهم له باش يحلبوهم. كان كي جي يسموها سي مصباح هذه، ايش يسموها هذه؟ والله يسموها المنيحه. المنيحه وكان وقت اللي يجوا مسافرين، خاطر كانوا يسافروا لجريد يجيبوا التمر، اللي ما عندوش بعير ما عندوش بهيم يعطوه الدوار، مش جيران الجارة والدوار الأخرى المقابل من غادي من القبيلة الأخرى، مش قبيلة. لكن عم صباح بلي سامحني، معناه توا هو ما هو يبدو دوار لم كنت ما يبيوت عشيش احنا نقوله بيت شعر، بيت شعر بجنب بيت شعر، هذاك هو احنا معناه باش نفسره، معناه الجار للجار السعر. وباش يكون في بالك تلقى البيت الكبيرة تاع دوار، بيت كبير، البيت الشعر كبير، بيت الشعر، بيت الكبير هذا الاخر وخوه، الاخر ولد خوه، وهذا عم اخذ بنته، والاخر ولد عمه، والاخر لان ثم بيت كبيره معروف معناها جدهم هم جد ويل الخوه الاكبر ولا القبيله، خاطر المثل يقول لك البل تمشي على كبار. صحيح البل تمشي على كبار، البل تمشي ثم الكبير بتاع الدوار والعجوز الكبير مدبر على النساء، والرجل الكبير هو بوي الدوار، الصغير كذا قاعد الميعاد ما عندوش الحق في الحديث، ما عندوش الحق في الكلام. تبقينا الحاجة الأخرى قبيلة سي يوسف حكى على كانت الناس رحالة على نقاط المياه، ثم دار للصيف ودار للربيع ودار للخريف ودار للشتاء. لناش يقول لهم، يقول له الشتاء شدة والربيع منام الصيف ضيف، أما الخريف هو العام. أما بنت غيلان ما قالت شاذة، قالت له لك ربيع بنوارك ولك صيف بثمارك ولك خريف بمطارك، رك الشتاء وبين أسعارك. وقاعد مثل يداول شعبي يقول لاني كريم ولاني صاحب وسع، رام ثلاثة كليت بهم تسعة. عودها فيها، عودها. لاني كريم ولاني صاحب وسع، لان الشتاء ما يحبش الاستساع، الناس كلها متلاسة بعض. لاني كريم ولاني صاحب وسع، راني ثلاثة كليت بهم تسعة. لان الشتاء ما تنحي فيه قرط، الربيع تنحي فيه حشيش قرط، الصيف تنحي فيه محصول تسعة شهور ليلة في الشتاء يوكلوا الشتاء. قال له اول ليلة في الشتاء اخر طبخة في المحمصة يقولوها بك. كانت ناس قبل تعيد مع بعضها ولا تقعد مع بعض، وماشيين يسافروا وتسافروا مع بعضها. وشكون اللي يسافر؟ راهو مش بالحديث باش يقول انت تسافر من انت وخيوتك، اللي يبقى يوكل في القصعة التالي هو اللي يسافر. نحن ثلاثة أربعة خيمة باه، لخاطر ثم حاجة، واحد مش متعلم يسافر حط عليه مرفقك. كان قال لك حز مرفقك غادي ما تسافرش معاه، هو صحيح، هو ما يتحملش الدرك. ما يثم قواعد، راهي ثم قواعد معناها. ونرجع حتى قبل كان دخل لك حاجة، حتى اللي بيسر وما كانش عم صباح كيفاش كانت المعاملة بين الجيران في الدوار قبل بك؟ المعاملة نعرفوا المعاملة. اسمعني، المعاملة يحكم كبير الدوار، ولكن إنسان معناها الجارة مجارتها ثم حاجة تنساء ما تجيش للرجال، بينها وبين النساء ما هيش كتاب معناها معاه. صحيح، مش بخلطة. قال له وشوام العمر وعا ثلاثة تجري على ذكر، معناها تخلط فوز. قبل حاجة النساء عند النساء، وما يجيش راجل يطلب حاجة اللي عند المرأة يجي مرأة، وحاجة عند الرجال يجي يطلبها راجل، يطلبها من الزعيمة بتاعهم، من الجدة بتاعهم، أما من الجد أو ثم حوايج. ما هو الكبير ما يتحكمش في سلاحك أنت، إذا عندك أنت سلاح وتمشي تصداد ونطنط البناه ما يتحكم في حاجات اللي هي أما أمورك الشخصية الداخلية، اما امور لك ان تم الدوار كامل. أيه واحد هذيك أيه يرجع بالنظر ديما بالشيره حتى في المخذه والمعرض. عم صباح بالله سامحني النقطه هذيه، اللي انت تقول الراجل يطلب الراجل والمراه تطلب المراه. أيه به لمكن ثم حاجات معنا داخل البيت. أيه ولا داخل الدار ولا بيت شعر ولا يطلب فيها عيلته، ثم حوايج معناها اكيد راي مخبى عند عيلته. فما فهمتني ايش نقصد لك ولا ما؟ أنا أسمعني، أنت اللي تقصد فيه، أنت مش نحكي عليه هنا. معناها المرأة مخصوصة في حاجة، في كحل، في سواك، في خطر. هو أسمع، حتى في اللباس، راهو اللباس المرأة عندها ثلاثة محارم على راسها، هي ماش تمشي وعندهم في عرش أخر باش يمشوا الفرح تطلب الحفال. نحن ما نسموه الحفال، صناع معناها الحفال. أشنية هي؟ خاطر ثم وقاية وثم عصابة وثم التعنيقة. أما المرأة الكبيرة وقاية وعصابة وذراية وزمالة، عكسة مقسم معناها على الخطر. تفرق ما بين هذه وهذه، يطلبوا الحفال بعضها. أسمعني، يطلبوا الحفال بعضها، والحفال في مسوق ما تطلب منها حلقة، تطلب منها خلخال، تطلب منها خدوش، تطلب منها مقاس، والخطر ثم الزوز بالكروم وثم الزوز بالطبلة. لكن خرجنا على موضوعنا عم صباح، ما ورجعنا للجار. هو بالضبط باش ناخذ راي عم ابراهيم. جيرت بكري ولا تو ولا كيفاش سمعت على عم ابراهيم؟ كما كان يحكي العم يوسف، جيرت قبل مختلفة على جيرت الان، لأنه الجيرة تولت في بنايات، في عمارات، في مساكن شعبية. بالضبط، لحد يعرف حد معناه. قبل كانت دواوير، كانت عروش، كانت الدواوير هذه تتمثل في عائلات، عائلة كبرى مثري منها أولاده ولا أولاد خوه ولا أولاد عمه، هي عائلة كاملة يقودها واحد برك، هو شخص الشخص هذا يكون زميم القبيلة هذيك. معنى الدوار على حسب ما فهمت منكم. سمحني، كان الجار عنده قيمة وعنده مهمية، من جلته يقول له أعمل عمل جارك ولا حول باب دارك. كانت هذه تتمثل في قيادة القبيلة هذه اللي يرجعوا له بالنظر، لأنهم هم ما يحكوش في مواضيع تخص العامة كاملة في الدوار هذاك إلا ما يرجعوا بالنظر للزميم بتاعه. بالله سامحني عم إبراهيم، بالله سامحني، معناها تو تحكي لي أنت تقول لي جار معناها يتمثل في ولد خوه، معناها عائلة واحدة تتسمى عائلة كاملة. اسمع، من ولد خوه والولد خاله والولد عمه، معناها ترجع عائلة واحدة كي تجي تشوفها. ولكن ما هو دائما سامحني لهنا أعمل كجارك ولا حول باب دارك. عند منان نايا جبل نجي شور ولاد صالح معاشرهم لمدة فترة، معناها يلزمني نمشي بالنمط اللي يعيشوا به هما، التقاليد اللي عندهم هما. أنا ما نختلفش عليه، ثم تقاليد ثم مبادئ، معناها ما يحايد عليه. إذا جاء جارة قطر هما يفرحوا كيجيهم واحد يسموه براني، هما ما ثماش البراني. أما وقت اللي يجيهم جورهم يلزمهم ما يخلوه يلوطوا حد شيء، حتى كي تيورد الماء يوردوا له هما قبل، هو يجوه ماء قبل، معناها يعتزوا به يهزوا يكرموه من باب الشهامة والكرم. راهو من باب الشهامة والكرم. راهو ثاني باش يكون مفهوم نوصلوه للجار، قبل كي نقولوا المجموعة أولاد صالح ولا عروش، عروش كانت حتى العلاقات الزوجية متشعبة فيما بينهم، معناتها عادة الأولاد والبنات من الصغر يسموهم على بعضهم. صحيح، يسموهم على بعضهم. بالتالي أنا نلقي خالتي اللي هنا في الدوار هذا، نلقي عمتي غادي، نلقي بنت أختي غادي، نلقي صحيح صحيح. في نفس الدوار، في نفس المجموعة، والمجموعة هذه كانت تعيش مع بعضها في الأعمال، في الحرث، في الحصيدة، في الحلفة، في التويزة، معاملات اقتصادية، حتى في التحطيب بكري كانوا يحطبوا ويمشي يجيبوا في الحطب يمشوا مع بعضهم. معناتها اليوم هذا معناتها ثم رابطة دموية ورابطة متاع نسب ورابطة عرقية خلقت الجار هذا. من بعد كي تتوسع خارج كما نقول القوادرية ولا تصالح خيوة من الأصل مسامين بعضهم، أولاد يوسف مسامين بعضهم ديما جيرة. بالله سامحوني، معناه إلى حدود وين يوصل بثنا، معناه سواء كان في المزدون المكناسي بوزين أولاد حفوس المطلق أولاد عبيد ما نعرفش، ويسامحوني معناه إذا كان ما سميتش البلايس الأخرين، معناه ماذا بينا نخرج شوية، معناه ما يسالش، خلينا نفتح المجال ونتوسع، معناه ما نجدوش دوار ذا. لا نحن رخذنا مثلا، لا نعرف نعرف. بينما اليوم وقت نجي مدينة رقيب ولا مدينة المزدونة ولا أي مدينة باش توجد فيها الجيران، أنا جاري أستاذ، الأخرى جاره تاجر، الأخرى جاره مززار، والأخرى جاره عطار. صحيح صحيح، معناتها ما يتبدلت نمط الحياة، تبدل نمط الحياة ودخلوا حتى ناس أخرين اللي هم متقين، جونا معلمين، جونا سابة، جونا إداريين ما كناش نعرفه، معناتها تخلطت برشا. قيم الجيرة ما هيش كما قيم الجيرة ساعتها، محتاج لي نفرح نعاون كذا. اليوم الجيرة ماذا بيا منع لي صوتي ومنحلش التلفزة باش ما نقلك جاري. باهي هذايا انت يا عم يوسف معناها تحكي على جارتو، يقول لك هاو فما مثل يقول لك صباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري، هذا ينطبق على اليوم. صحيح باهي، هذاك اللي المثل اللي قلت عليه بكري ولا دير ما عمل جارك بالضبط ولا حول باب دارك، هذاك يحكي على بكري. اي صحيح، زوج تحسهم متناقضين. اي لان مش كما بالضبط. اي لان نمط العيش تخلف اختلف، والسلوكات معناتها كل حد في ولاه في نواره، كل فول له في نواره. باي عم يوسف باش نسمع حكايه من معناها من حكايه ناس بكري ونسمع واش معناها جار وكيفاش كان الجار. منين بكري ولد خويا بكري، نرحلوا على البل ونروح لحاشا وشك عبهم ونمشوا نتبعوا السعي، اللي سارح سارح والبغلمة بغلمة، ونبدو بيوت مطامبة خمسة ست مراحل على وجرة بعضهم، كان في الشارع ولا في فريقة ولا، المهم ان نقول الشاب ونحطوا العشاشات أربعة خمسة من قدام أربعة خمسة من تالي، عشاشتين ثلاثة من الغربي عشاشتين ثلاثة من الشرقي، ولد أخويا وندير الغلم والبل. أنا البل ندرها قدام البيوت والغلم ندرها بالبيوت، نبدأ نعسوا عليها خايفين من الخناب وخايفين بكري تخنب الناس، يقولوا تخنب ولد أخويا، ونباتوا ونزدوا ونطيبوا عشينا ونقدوا ونخمر الكسر ونضرها بكري نطيبها. والعشي كان في بيت واحدة ولا كيف؟ لا كل حد في بيت، لا نطيبه كاك بهين، نروحوا فرحي واحد ونغرب له بغرب الواحد ونحمس بحميميس واحد، ونبدأ مطمئن كنت متشوها ناكلوها مع بعضاتنا بلا فلوس. هو اللي عنده يا يموت لياسر هناك يكثر عليه، واللي قدد أدينا قديد يأكل به المحمصة يأكل به البركوكوش يأكل به الكسكسي. كان الزيت غالي مثل ماش الزيت عزيز، كانت المرأة يجيبوا لها الويترة تدهن بها راسها، والويترة تديرها في حكيكة بكري حكيكات وكوزات وانا ما يديروا فيهم، وتدهن بها راسها وتفوح بالدهن وتفوح بالشحم وتفوح بالهروس وتفوح بالدنيا كل جيران بهين ماش خايبة ودي ماش خايبة بكري. نمشي ونرحلوا ونجملوا بالستة بالسبع بيوت ونجملوا ويحلقوا الرجالة تلقاهم قاعدين حلق يلعبوا في الخارب قوا غلمها مسارحة، والناس ونزاد هنا الشاي كان مقطوع بكري ما ثمش خلطت عليني الشاي الدخية مقطوع قليل ايش من تلقى شاي عزيز بهرسات يجيبوا فيها بكري يقولوا من هرس الحمر طيبوها ويشربوها. أنا ما تلقاها حلق الرجالة تلعب في الخربقة وتلقاها تقصر في النهار وسمحة في بعضها لباس. إيه يجمل الرجل في بيته ويجمل الناس في بيت، ويحسوا على السحي مرشيني وليد أخوي هذا كهو. لا جيران بكري خير، لا تولى الجار ما ذوق الجارة تو يأكل ما ذوقاش حتى لما عندش باش طول يأكلوا، لما التسويق لا يعطيه الخبز لا يعطيه كعبة برتقال لا كعبة تمر لا يقول حليلي رام عنداش بونه تم فيها شي يعطيه خضيره باش يأكل ولا لا بكري مثلا ماشي الدنيا ايه مش كي بكري كيتو لا بكري سمح تو ذراعك لا تجد. هذه خالتي عيشة سمعناها عاشت الحالة ذي ومعناها حدثتنا على اللي صار. عم صباح نعم خالتي عيشة قالت لك بكري كانت السرقة، أنا كانت نستخنب وكانوا لحمة واحدة كانوا قالت لك أربع بيوت من قدام وأربع بيوت من تالي وزوج من الغرب بالضبط، هي معناها قالت لك دوار نرحلوا مع بعضنا ويرموا الساعي في الوسط، كانوا بل كانوا غلم كانوا كل شيء. السرقة علاش تو السرقة بكري ناس يجيها باش تاكل، يسرق باش يوكل اليوم يسرق باش يشري باش يبني باش يستغنى بالضبط. معناتها قبل وعادة السرقة ما تكونش داخل المجموعة، خاصة مثلا كما نحكوا أولاد سعد بن عروة هنا ولا أولاد عبيد يسموهم كل أولاد رضوان، فبعضهم حتى إذا كان توقع سرقات فهي محدودة، بينما كانت مجموعات أخرى ابن يزيد منكة ونرى جبل معناتها ناس كانت محترفة. ثم واحدة مشهورة في الرقاب بوراسك تعرف سيد إبراهيم أحمدي لينا يهبطوا للجنوب يقول البل سارحة في الصحراء كانت تغور سي يوسف يغوروا ويجيبوا وقبل باش واحد يعطي بنته للولد يقول له شنو هي المهر، لا مش المهر، شنو هي الحاجه كما قالوا عملتش عامله كبيره عامله باهيه عامله نتاع رجوليه يسموها رجوليه عامله نتاع رجوليه صرت السرقه باهيه معناتها مغارش معناتها مغارش عملت غوره الغوره هذيك كانوا يسموها المهر غورش ما يسموش راجل بالمعنى بالمعنى الرجل الصديد القوي اللي عنده وكانت ثم الحشمة عم صباح راك ثم حاجة اللي هي كان سارق وشهم هي أنا قلناها صديد وشهم لا ما عندك حاجة خصلة معناها جماعة ما ذكروهاش راو لعمرك سارق باش يجوا يسرقوا مرأة كي تطلع المرأة تقول لهم راو الرجال مشي هنا رانا نسالف أخر لثنا السرق يتعدوا. لا سامحني في هذه أنا فما حكاية باش نحكيها لك، هي باش نعطيك الملخص متاعها. قال لك امرأة عاملة عشيشة باهي والكسيبه نتاعها ولاد والراجل مانيش عارف تقريبا شي جايب في التمر ولا لا اعلم به. عاد ما عندهاش ما تاكل، عاملك البرمه وحاطه فيها الماء، صابه فيها الماء وتحرك باك المغرف، ينظر للولاد يقول لها يا ميمتي راني جعت، تقول له هات وقريب يطيب، لين ياخذوا النوم الولاد هذاك يهز. لا مره الاثنين جاها واحد بدا في الليل بدا كيما نقولوا بدا يبربش في الدوزان نتاعها، ناذك الوليد ملحس قالها هم طاب العشاء، قالت له ارقد ارقد هاو هاو بيك كان لقى حاجة يعطيها لنا وليدي سارة، وقال له خيك، قالت له خيك الرجل اللي فركت كان لقى حاجة يعطيك، مشى سرق وجابلها، مشى سرق وجابلها، سرقنا مشى غار على نعجة. هذه الحكاية ترجع اللي ذكروا سي يوسف من قبل بوراس. اللي هو مشى الفرقة اللي هم المهذبة بدا باش يسرق بيت من البيوت كانت شعر، والمراه راقده هي والولاد نتاعها، بدا يفركت في المتاع نتاعهم اللي هي كانت سده يعملوا سده التالي في البيت بالضبط، هو يفركت والوليد فاق، قالها امي ثمش الحاجه ناكلها، قالت له هو عمك يفركت كان لي حاجه تنقسمه. من شهمه الرجل هذاك تعدى البيت اخرى سرق اللي موجود في البيت هذيك وجابوا للمراه والولدها باش تعشوا بيه. نذكر سادة المستمعين، نذكر سادة المستمعين رغم نجم يتواصلوا معنا على 76-641-406 76-641-406 سواء كان على موقعنا الإلكتروني www.radio3wazer.org ولا على صفحتنا الفيسبوك راديو تروازير. بالنسبة لمسابقاتنا اليوم اللي هي عدنا حجية نس بكري على عبد الصمد قالنا ماشي، في الثنية عرضتني قضية لفرزت لم البرش لم البرشنية، عاودها لنا عم صباح. نعم عبد الصمد قالنا ماشي في الثنية عرضتني قضية لفرز لم البرشني لم البرشنية، معناها لفرز لم اللنثة لم الذكر. باه ما انا ما عادش نوضح اكثر من هيك. هي معناها ما باش نسهلوا لهم على خاطر صعيبة شوي. باهي بالنسبة لحدي هي حيوان راهي. حيوان. هي حيوان. حيوان وتعرف الناس الكل. وتعرف الناس الكل. رانا نقبلوا بصدر رحب، نقبلوا الإجابة الصحيحة الإجابة الغلط تمام، رغم هي العبرة في المشارك. بالنسبة عندنا مسابقة حديثنا مثال، المثال بتاعنا يقول لك صبري على روحي ولا صبر الناس علي، الناس علي كيفاش هو نكملوه عم صباح، ندوج روحي بروحي ولا شمات العدة فيا ولا شايت شمات الحساد فيا ولا العدة فيا، توما يفهموا الحساد أما ذاك العدة ما وقالوا لا في جبل واد معلوم ولا في شتالي الدافي ولا في العدو قلب صافح. تبارك الله عليك يا عم صباح. باي بالنسبة ليش معناها عدنا الكلمات متاعنا اللي هي النفول الرباحة والمنفعة، والمنفعة النفول والرباحة والمنفعة. بالنسبة لنبتتنا اليوم اللي هي باش نتحدث عثو الثوم باه الثوم وما درك من الثوم، الناس الكل تعرفوا اللي هو راه يفوحوا به في الماكلة وكهو. بالنسبة للحكاية اللي ذكرها الأخ زهير من قبل على المرأة اللي تحرك في الماء، هذه حكاية من في وقت الصحابة في وقت عمر بن الخطاب اللي كان هو كريم ويدور على كامل المتساكنين في المدينة المنورة. يوم من الأيام كان يتجول، جاء لقى المرأة هذه تغلي في الماء وقال لها أي الماء ايش تعمل به؟ قالت له باش نسكت به الأولاد متاعي، لكن عمر كان كريم وشهم ذهب إلى الخزينة العامة بتاع المسلمين وجاب لها الطعام وطيبة كلوذر. عم صباح نعم عندك شكا وحيدة سمحة هكا فاوحة نقول احنا تقطوقة تقطوقة ما أسمع تقطوقة أغني حتى ولو في الصالح أغني حتى في الصالح حتى في نحن ما نرجع قبل أغاني جبلية لا لا لا أغاني متاع الجوع ما يصيرش. قال هات البعاير هاي نار حلو يا صالح راي الكوبيدة طابت من شراب المالح، هات البعاير هاي نار حلو القمودة وخرص الذهب بالطلف حو العودة، وقل لها نقي ترايا حوارة وعن نجع نرى حل وزاز وكارة، نقي ترايا بكرة وعن نجع نرى حل وزاز وكرة. نحن وانا في حاجات قديمة وراجعين للطراف القديم معناها متاع أباتنا وأجدادنا وين عشنا في الايام، انا راهو الواحد وين عاش فك ايام نتاع الزغلي والما يغلي ونتاع الغربه والفرقه وماكله المرموري معناها، والحياه بسطتها بتعبها بمصعبها احسن من تو. شنو هو المرموري يا عم مصباح؟ المرموري هو ما البحر، هو ما المالح، الحاجة المالحة كله مرمور معنا. لأنه رو المستمع تو ما يفهمهاش. لأنه الكلام كل ما يتفهمش يا ماما واسمعني. الزغلي والماء يغلي لا فيها لا زيت لا فيها شيء ما فيها حد شيء، والمرمور هو الماء المالح معناها تشرب من الماء المالح كيما يجي. وبارك الله فيك سي ابراهيم كي ذكرتني في الحاجه عايشك. نحن ماذا بينا نفسروا للمستمعين الكلمات اللي ما تعرفش. اسمعني ما هي المشكله وين؟ ماذا بينا ما نفسروش خاطر باش ناخذوهم الكلمات هذوما. لا لا سامحني يا عم صباح، خاطر كيما النفول وكيما الرباح وكيما المنفعه. لا لا اسمعني ما توصلهمش. لا لا سامحني لحظه، انا الكلمات اللي ماهمش معروفين نوضح ونعملوا عليهم تلميحه صغيره وما نفسروهمش خاطر ممكن ياسر ناخذوهم المره الجايه. قبيله كي قلت لك سارق وشهم، خاطر الكلمة باش يعرفوها تو يسمعوها. كي تطلع مرة في الليل تقول لهم رانا نساء لا فخر لا ثناء، السراق يتعدوا، وانا هذه عشتها قالتها جدية وقدامي، وجايين تسرقونا في الليل وتعدوا. معناها كانت الراجل عنده مبدأ وراه قبل سي يوسف وقت الجبد باش يعطيه بنته ولا سي ابراهيم وقت الذكر بالشهامة، الخاطر اللي كان سرق ما نساء مرة طاحت قيمته. لكن ثم فنان محمد النصري عم صباح يقول بالأخوت لا يستانسوا الجيراني، وبلا خبز لا يكفي اللحم والمرق. هذه بالله نحبك تفسرها لي. الجيران قالك ما يستانسوش ما غير خوت، من غير خوة ما يستانسوا. تدل على ان القبيله بكري معناها كانت كلها معناها الدوار ولا كانت كلها عائله واحده. يقصد الونس، يقصد الونس هو في الكلمات هذه نتاعو، يقصد الونس اللي هي السكان. سامحني لاخو ما يتوانسوا بالضبط، خلينا نفهم. سامحني لهنا سي زهير بلاخو معناها هما تو العرش تلقى فيه ثلاثه فرق مثلا. العرش نحن ما نسموه العرش، هو العرش في الأسرة وأكثر من هذا، الخطر فرق وعرش وقبائل. نحن الفريق هو اللي نسموه تو عرش، والعرش هو كما نقوله أولاد رضوان أولاد عزيز أولاد سلامة الهماء، والقبيلة هي تلم همامة كاملة. لارو حتى في التسميات وقع تغير، معناها ما بقاش تحوير، وقع تحوير، وقع تحوير. هما مش خيوة ومثمة عروش متحالفة مع بعضها، قبائل متحالفة مع بعضها، ثم قبائل متحالفة الخاطر كي جاء حتى الاستعمار ثور فتنة زاد قوها ما بين القبائل باش يبقى هو مرتاح. معناه ثم قبائل محتالفة مع قبائل، ما هيش وكل. لكن ذكرتني توفي كلمة قديمة عام 1881 في وقت الدخل أول نهار وقت دخلت فرنسا على بابوش في جهة عند راه جهة الكاف، وقت زحفت على البلاد لهنا قال الكاف راي دخلت على باب غدر. واحد قال هنا في البلاد يقول طليت على بلاد نلقاها خالية وقفارة، توحشت في لنداد والقلب راي شعلت نارة، على خيوتي ذكروهم قسول أبعاد في سويح زوارة، الحكم للقياد والرقريق في حكم نصارى، اللي رقرق والتحبكم في النصارى ونصبوا عليهم القيد. هذه 1881 الكلمات هذا مختل قالهم بقى واحد وحده لهنا في البلاد، ويقولوا بقت مرا في سيدي ابراهيم اسمها الزهريه، بقى وقت الطلب في راس جبل رعى رعى ما لقى شيء، قال طليت على البلاد نلقاها خاليه وقفاره، معناها خاليه قفار مو باش نبسط، خلاو قفاري خلاو قفار بسطوا الامور. طليت على البلاد نلقاها خالية وقفارة، توحشت في لنداد، توحش لنداد، توحشت في لنداد على خيوتي ذكروهم في سويح زوارة، زوارة في طرابلس، عام طرابلس يسموه، الحكم للقياد واللي نصبوا الخليفة والقايد والمراقب على خطر رم ثلاثة، الحكم للقياد والرقريق في حكم نصارى، اللي رقرق خايف والتحكم فيه النصارى. رجعوا الخطر راهو التاريخ وقبيل انت جبت حتى كيفاش يقول له سارح وسويرح وقعري الغلم وقت اللي جبت على النجوع الواحد في ثم على خاطر سارح وسويرح وقعري المراه ذكروا معايش هذيك قالت نمشوا نعزب في العزيب كيكاكا عشابه العزابه ثم السارح وسويرح وقعري. القعري القعري هو هاك الله قايد النجع الله بالحديث، هو اللي عشب وهو كل سارح يسال خاطر هما رم يتلموا عده غلومات مع بعض. والسارح هو السارح والاخر راح يسموه الملحاق هذاك السويرح. الملحاق اي السويرح. يقول لك الغلام تبغي ثلاثه سارح وسويرح وقعري. احنا توما نبحثوا في التراب ما حاجه موجوده. صحيح صحيح صحيح. معناها هذه كانت الاسماء كيفاش تجي خاطر يقول له البل والخيل والبنات هو معز الكسيبه. اما البل راه كل يوم تحب رحله جديده. اما الخيل فارس ما نعرفش كيفاش عطيب. اما البنات يبغوا كل يوم تبديله جديده. بنات بكري ولا بنات توعم؟ بنات بكري انا نحكي لك. لا حتى حتى في وصف المشهد الطبيعي والمجال الجغرافي تتنقل فيه القبائل بالرعي تم شعر البرغوثي يقول ضحضاح مشناه يا زراق يوسع يا غراق غيمه على روس الاشفاق دخان ضحن رواقه مهاميت جيه ورفاق وخنق وطباق وجبال تعل تشهاق هي والسحاب تتلاقى يا موحش حريج رقراق ضحن العرب فيه وساق البوم نقناق والذيب والصوت عواق والضبع تسمع زاقة في الاخر معناتها هي قصيدة طويلة يوصف المجال اللي باش يسافر فيه وفي الاخر يتطرق الى وصف الحصان تاعو يقول اهل اللهم لكوت حماق في الجري سباق وقواي مرقاق وصدره كما صدر الصيد الخناق والعاجز في الحواقه واهل المجره معناتها كان حتى الشعر الشعبي كان عنده دور عنده دور ويوصف هو مراه العصر يوصفك بوصف دقيق للمجال يعبر بها عن حياتهم يعبر بها وما حتى البل يجي يشرف في البل هي. الواحد جايبين عليه أيه. يقول ما يبغيهاش معلول الجيش معلي صحيح ما يبغيهاش معلول الجيش يبغيها شوشان معناها اصمر يبغيها شوشان ساق ومليان ودرعته متان يعزق عزقان دوري بالبير تلقيه غدير دوري بالجاله ما تلقى كان الرجاله يمشوا قاجات ويجوا قاجات زي بنيات باباها مات البل تمشي هذه العزيله هذه تمشي تصدر وهذه تجي على الخط معناها يقول لك يمشوا قاجات ويجوا قاجات زي بنيات بابا همات راهم كانوا يوصفوا كل حاجة بالشعر ما هونش الخطر ثماش ما تمش حديث من الدول البنات كان الشعر الحوار الدعم كان في ذكر الحدث والتعبير عنه بحكمة بالشعر كان يتواصلوا حتى لهنا نجيب فاصل قصير هذه كما قلت عن جدي متخاصم ساعتها بقى عركة بين الصراريح فبعضهم ضاربوا الصراريح على خشبة ولا على كيم ولا عاد جدي تقابل هو مديدو طرف راجل يكلم فيه لكن طرف المظلوم مش مراعيه ما يراعيوش ما حاقروا بالضبط قال له سي صالح شبينا نكلم فيك وانت عطي وجهك الغلاء قال له صالح قال له جرحي ناطف وش يبريه جرحي ناطف وش يبريه ما مش راهو السارح نتاعي مهرسين وعاطين وطريحه أيه. قال له جرحي ناطف وش يبريه تكلم الاخر الجدي قال له نحب له حمره الدي معناها ديريكت ما تتعرف حتى بالشعر اسمعني كمين قال له هيه ولا عطيته لك واش درت بيه قالوا له من الله ربع جابوا 40 وهزوا وحطوا ب 20 وب 10 ضد الهاربين ما قالوش انا اللي عطيته الفرس اللي عطيتها لك مشيت تبيع فيها بقديش خاطر حدا ناس اي معناها ما حدا ناس هذا حتى في عمليه تجاريه معناها اسمعني قال قالوش انا ولدي الفرس اللي عطيتها لك بقديش بعت قالوا هيه ولا عطيته لك واش درت بيه قالوا له ربع جابوا 40 وهزوا حطوا بعشرين وبعشر ضد الهربين باع الفرس باربعين وهزوا حطوا السرج مش تفهم باعوا بعشرين وبعشر ضد الهربين باع الجيل بقاش يصير فيه معناها حتى تسمية الأدوات جاب له كما نقولوا احنا السومها جابه له كل حاجة وجابه كمنين عبد الصمد يلعب في الخرب في وسط الناس وجاه ولده وقال جاب له حجاية معناها يمشي حجاية فيها قال له على بكرة البل وفي الوعر ضربة راسها نامانيش على بكرة البل أعطيني كيفاش خلاص ما قالوش راهو سار بينا في وسط العائلة ثم كارثة في العائلة صحيح ما قالوش عندنا كارثة في العائلة ولا اش كان جا باش هو ما ينفعلش وقعد يلعب في الخرب وقال له على بكرة البل وفل وعر ضربة راسه. لا مانيش على بكرة البل، اعطيني كيفاش خلاص، كيفاش تخلص هذه؟ ايه انا رد عليه الايجاز والبلاغه. بالضبط الايجاز والبلاغه، ما حبش يحس تقصيره. رد عليه. لكن بالله باش نرجعوا عم صباح انت ولا سامحني سي يوسف، الموضوع هذا حكينا فيه انا وعم يوسف معنا حتى قبل ما نتقابلوا، جبدنا على القبائل وفهمتني، تحورنا انا وعم يوسف معنا كيفاش كانوا اولاد خليفه اللي هم علي بن خليفه اللي مسمي تو بير علي بن خليفه واولاد عزيز ولا هكا ولا عم يوسف الهمامة. كيفاش كانوا معنا تضامنوا مع بعضهم هكا ولا ومشاو مع بعضهم حتى ليبيا؟ اي وقت دخلت فرنسا كان قايد الهمامة احمد بن يوسف في قفصة، وعلي بن خليفه قايد نفات اللي هو مسمى عليه بر علي بن خليفه تو. اي ولو سي يوسف تسمحني هنا في كلمه، احمد بن يوسف راه مش قايد خليفه، لا راهو كاه يا باشا مرلالي، ما نعرفش اي معناها ما كل حاجه كان نردوها في التاريخ. أي. علي بن خليفه خليف. اي اما احمد بن يوسف كاه يا باشا مرلالي عند البيت صحيح، هو اللي يقود الهمام. اي ما هو الانسان كل في التاريخ كل حد تعطيه الحجم نتاعه صحيح، والكاه يا باشا مرلالي هو معنا بالوزير تو. اي معناتها قالوا لانه شافوا مقاومه الاستعمار شار الاولاد عيار وكذا، قالوا نحن نمشي لطرابلس، نرحلوا لطرابلس ونشكلوا نواتات نتاع مقاومه من طرابلس لفرنسا. مجملتهم جابوا اغنيه خلاص باش احمد رحل ذكروه، قالوا شرق ذكروه على قفصة مرق بجحاف ومقيز ومعتها وغنية كاملة. سمحني سي يوسف، اي وانا قلت كلمة قلبت الموضوع واسمحني لكن دخل صغير. لا لا خلاص مشو رحل شرق رو رحل غرب ذكروه على قفصة مرق خلى عشايش مثل انت قلت شرق. أي. هو وقت في الكلام يقولوا غرب، اسمحني لهنا على خاطر الكلمة انت ذكرتها زلت لي زي. اي معناتها وقت اللي وقت اللي مشوا ليبيا لان ساعتها ما ثماش طرابلس، ما ثماش ليبيا، ما ثماش اي نحكي لك تو ليبيا ورغمة الورغمين ام سعد مرت سعد بن عروه اللي جابت يوسف وعبد القادر ورغميه في الحدود مع ليبيا، معناتها ثم مصاهره وثم علاقات بين وقت بين الطرابلسيه وتونس ما ثماش حدود كما تو. اي وقت اللي عن بالهم الحركه نتاع القبائل كما مات علي بن غذاهم، القبائل كلها صارت وحاصرت البي باش يوقع تنسيق القياده هذه من النفات والهمامه من طرابلس، لكن الامور سيطرت عليها فرنسا ومن غادي سيطر ايطاليا. اي لازم بعد ايطاليا 1911 هي دخلت من بعد رم بعد 31 سنة واحدة بعد 30 سنة أصحى وقت اللي علي بن خليفة وقت اللي شاف نفات وصفاقس وش سير بين القراقنة وصفاقس ومعناتها وقعت كارثة. صفاقس علي بن خليفة قال لهم ما نرجعش، أنا خرجت ما نرجعش، ومات في طرابلس ومدفون في جامع سيدي عبد السلام في طرابلس، واحد بن يوسف رجع ومات. لكن عندك زادة ورغمة حكيت لي عليها انت. عم يوسف قلت لي شنية التسمية متاعهم، يقول لك جينا هو مثل عطيني. يقول لك جينا بين الهم والغم، يقولوا بني زيد بني زيد مش على هامة من الغرب جت عامة دخلت ما بين زوج سوام لكعتهم وطلعت سالمة، وبني زيد معناها ما جو ما بين الهم والغم، والغم هما ورغمة والهم هما الهمام، على خاطر الهمام هما مرجعوا من النخلة العوجة من ساقيت الواد الذهب. ومشكلتهم لهنا ورغمة وابن يزيد جو في الوسط، وابن يزيد عدو للهمامة ورغمة من غادي يتحاربوا مع واحد لنا وزاد الاستعمار غذاها. شوف انا نزيد نوضح سي هم الحرفين الاولى بتاع كلمة هم الهمام، وغم الحرفين في التوالة بتاعي كلمة ورغمة، وهناك تحالف بين الهمامة والغمة تبادل مصالح مجملو تم كما قلت لك سعد بن عروف ذا مراه مور غميه جابت عبد القادر وصالح من اولاد عاد وقت اللي يتناقشوا بن يزيد يقولوا جينا بين هم وغم الهم هم الهمام فوق منهم معناتها في الشمال والغم هم والغمه في الجنوب وموجودين هذوما عبد القادر وصالح هم موجودين تو ولاد عبد القادر ولاد صالح معنا موجودين للتو الوضح هو روى سعد بن عروه جايب 11 ولد فيهم واحد هم رما فيهم واحد ما يضناش وعنده ثلاثه ولاد خيوه ولاد خوه احمد وعبيد ومسعود اي فهم وال11 ولد خمسة عروش هنا في الرقاب وخمسة عروش في عمرة واحد بجليد أفهم لهنا موجود بو عليك ولاد محمد سعد ولاد يوسف ولاد صالح ولاد عبد القادر وأحمد ومسعود وعبيد ولاد خوهرة في ولاد محمد هذا رو محمد بن سعد ولاد محمد بن سعد هم في جهة جهة الفج ولاد أحمد بن سعد غادي ولاد مبارك منهم محمد الله يسامحني يا عم صباح عندنا تليفون ونقولوا له مرحبا اهلا اخوي زهير اهلا مرحبا بك اخوي احسننا السلام لاباس عليك الحمد لله امورك باهيه والله الحمد لله اخوي زهير شكون معنا نورت الاذاعه يعيشك اخوي احسن مسكبه اي باي مرحبا بك اخوي احسن لاباس عليكم والله القعده بحذاكم مش نورمال يا اخويا مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل سواء كانوا في السكبه في الرقاب في المكناسي في ولد حفوز في كل بلاصه مرحبا بيك وضيوفنا زاد سواء كان عم ابراهيم ولا عم صباح ولا عم يوسف يسلموا عليكم الكل لا ذوقكم انا بارك الله فيه يعيشك ما عدناش حتى مزي وانت اكيد مستمع وفي والمره الفايته حتى ما طلبتناش راه عدينا الاغنيه نتاعك لا لا لا سمعت الاغنيه عاديتها اما ما واتت الفرصه باش نكلمك لا لا عادي يا اخويا انت غير كتاب ده مستمع وفي هذيك الفايده لا والله سمعتكم برنامجكم لاخر حلقه يا اخويا يرحم والديك عم يوسف يحب يسلم عليك بالله نعم عم يوسف يحب يسلم عليك الله يسلمك ويسلمك بارك الله فيهم كل احسن ربي يوفقك يعيشك يعينك انا قاعدين والله ياكم موانسين قاعده بحذاكم نقص برتي الله يعوضك الحق نعملوها في بيت عربي وحجير وقريش يا حسره بالله عم صباح زاد يحب يسلم عليك يسلمك وعايشك عم ابراهيم سحسن مرحبا بك انت مستمع وفي لذا ترقب الثوره ورحبوا بك لا برنامجكم سمح عاد توثيق لو عاد كبرت الحلقه والميعاد نقول ايوه باش تزيد بساعتين اخرين لا لا سويعه سويعه سويعتين يا اخويا يزي بخيرات في البرك به اخويا احسن عندكش فكره على الجيره جيران تو ولا جيران بكري ولا حتى المنطلق اللي عايش فيه انت تو والله انا جيرتي باهي يرحم والديك ووالديك لا لا ان شاء الله كل جيراننا باهيين وان شاء الله اللي يعمل باهي يلقاه واللي يعمل الشر ان شاء الله ربي يهديه الجار مش سهر والجار وصى عليه سيد النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد به حديثنا مثال يقول لك يا سيدي صبري على روحي ولا صبر الناس علي صبري على روحي مثال انسان ظل تلقاه نقص حاجه ولا معناتها نقص فلوس باش يتعشى ليله ولا حاجه يصبرك الويله فهمتني ولا كناير ولا يمشي يسلف تصبح امور واضحه ولا يمشي يسلف يقول لك نصبر على روحي ولا يمشي يسلف يجي اي يجيه معناتها اللي تسلف منه يقول له تو اعطيني نتاعي باهي يا اخوي اخذينا الاقتراح نتاعك باهي ايش معناها عندنا النافول والرباحه والمنفعه نبدو بالنافول النافول والله ما عنديش ليه فكرة الرباحة مش رباحة الملح أبوش يكون واضحين راه أنا رباحة الملح نحن نقولوا الرباحة متاع الغزل لك الشبك هذا يجاوبك على عم صباح الرباحة هيك جي الصباح ماشي تحصد لا لا لا لا فسدها عم صباح قل له صحيح ولا غلط قال لك هذيك متاع الغزل عاود له بالله يا أخوي أحسن وقلت له الرباحة معناتها أخوي نعرف أنا معناتها متاع الغزل هذيك يسموك غلط تلقى مثال في كرب ولا في حاجة يقول لك ارمي الرباحة هذيك باهي خذينا أخوي الاقتراح بتاعك باهي ما مشي عندك زاد المنفعة المنفعة خير والله المنفعة إن شاء الله. إن شاء الله منفعة للناس الكل. الحلبة نقول لها منفعة. الحلبة قال لك نقول لها منفعة. لا لا لا هذه تنفع الناس الكل الحلبة تم الماء يكل إيش. أراني وحدي والله هكاك كلمات معنا. لا باهيش يا أخوي حسن. هذا رأي تسمي وليدي قديمة شوي. باهي عندك زادة حجاية ناس بكر يقول لك على عبد الصمد قال لنا ماشي في الثنية عرضتني قضية لفرزت لم البرشني لم البرشنية عمك مصباح قال لك معنا لا تفرز لا من لنثى لا من ذكر. خوي كلكوش خوي زهير جيش النمال هيد. هذا يجاوبك على عم مصباح تقول له لا هي لا لا سمح لها تلقى صرصوت نمال قدامك ما تفروش من البرشني من البرشني. والله إن أخذنا الاقتراح متاعك باه قلت لي النمالة قلت لك النمالة باهي باهي بالنسبة زدنا فقرة أخرى أخوي أحسن يقول لك نبتة نبتة فيها حكمة ثابتة عندكش فكرة على الثوم اليوم أخذنا الثوم عندكش الثوم فيه منافع باهية فيه منافع كبيرة الثوم ذاك ما في الطعام يجي الطعام فيه مطعم خاص وبعدها يقوي الشعر فهمت فيه منافع باهية الثوم باهي وتوتية جاي وقت وننصح المواطنين كل ما يعولوا منه بس ما يخش في الشتاء ياخذ امك الثوم اللي جاي من برا. اي والله هذه حتى كاقتصادين يقابلنا خير معناها عول تو خير خير من تاخذ من المستورد. ناخذ الثوم التونسي نتاعنا ذاك فيه منافع وكل بس من بعد ما يبقوش ظل ياخذ معناتها ياخذ فيه بالغلاء وجاي من الصين ولا طلع منين جاي. تي ما يقول لك خيرنا ياكلوا غيرنا ما هو حتى هنا زاد من كان ما تعول. انا اخوي قاعدين نعانوا ونحن ما الحوايجين ان شاء الله ربي يعافينا وان شاء الله ربي يكثر علينا الخير يا رب. عايشك خويا زهير. خويا احسن شنية تقدم لشكون تقدم تحيه نتاعك؟ ونقدم تحيه لكم انتوما خاصه. يعيشك يعيشك. ونقدم تحيه لكافه الاهالي والاقارب. خويا وصل اللي كان كانوا يسمعوا فينا وصل التحيه. اسمعني والله عندك اذاعه الاذاعه هذه كل برنامج جديد والله الواحد يفرحك ويحب يسمع فهمت ان شاء الله. والله انا باقيين نحاولوا معناه في قدر المستطاع وان شاء الله معناه ربي يعاوننا باش نعملوا هكا حاجه تتسمع وان شاء الله ان شاء الله على قريب. لا لا لا معناتها احنا كل دو المستمعين كل يشجعوا فيكم معناتها ماذا بينا تكبر الاذاعه هذه. والله ماذا بينا احنا خويا احسن معناه خاطر الاهالي كل معناه ماهيش كان الاهالي الرقاب لا بالعكس حتى راني والله فخور وافتخر انا راني بالنسبه لي انا راني من ما يقارب 60 كيلومتر وماذا بينا معناها البث نتاعها يتوزع على كامل تراب الجمهوريه ان شاء الله ان شاء الله على قريب في القريب العاجل ان راهو باش يتواصل يكبر البث نتاعنا وتحيه خاصه بنا لاهالينا سواء يسمعوا فينا ولا ما يسمعوش فينا معناها حتى راهو يسمعونا راهو هذيك بالنسبه لنا احنا راهو هذيك اللي عانى نتاعنا بالنسبه ل كمل قلت لك انا حتى الحصه اللي فاتت مررتها ما شاركتش والله اخوي اخذيت بخاطرك انا وعطيتك النغم نتاعك هاك تقدم تحيتك قلت لي للكافه الاهل اللي يسمعوا فينا اهداءاتك اخوي احسن هذاك والتحيات والاهداءات النفس معناتها كيف باهي اخويا وصلت تحياتك نحب اسمع بالله والله راهي قعدتكم باهي ونسلم العم يوسف اللي قاعد يورينا في التاريخ كل شيء وعم صباح زاد كلهم كلهم باهي اخويا يعايشك الله يهنيك فهمتني بالله حتى اغانيكم باهي باهي اخويا بارك الله فيك يسك اخويا احسن بالله سامحني يا عم يوسف باش للساده المستمعين راهو 76 641 406 راهو تنجم تواصلوا معنا في كل وقت معناها راهو الحصه مفتوحه من اول البرنامج داخل البرنامج ومرحبا بكم زاد كيما شارك معنا اخويا حسن راهو معنا تليفون واحد اخر ونقول له مرحبا. الو الو عسلامه. الو مرحبا شكون معنا؟ مريم من نابل. مريم من نابل مرحبا بك وبهالي نابل الكل الوطن القبلي. من الوطن القبلي هي. قداش عمرك مريم؟ 26 سنة. 26 سنة. من اللي فات اتصل اي زاد هو قص الريزو ولا مش عارف ولا فات على الفلوس تمام ريزو المره اللي فاتت ريزو اخت مريم معناها تتبع فين على الفيسبوك ولا على الموقع الالكتروني ولا ما ب... على جوجل باهي المفيد تتبع فين تتبع فيكم مريم موضوعنا الحصة هذه على الجيرة معناها على جيران بكري أكيد أنت تو بنت 26 سنة ما تنجمش تحكي لنا على جيران بكري تحكي لنا كان على جيران تو جيران تو أنا تربيت عند مماتي تنجم تقول عندي فكرة من بكري ومن تو باهي ما يسالش بالنسبة لي أنا أكثر حاجة حسيتها في الجيرة وقت اللي توفت أمي احنا عندنا وقت اللي تتوفى معناه يتوفى واحد في الدار اهل الميت ما يطيبوش ثلاثة ايام وقتها الجيران يقيموا بالعباد وبالاهل الميت الكل معناها وقتها حسيت اش معناها جيرة في الجينيراسيون تاعي ما نعرفش الجيرة اما بالرسمي وقت اللي تصير كخايبة ولا فرح بالحق الواحد يلقى كونش الناس اللي دايرين بيه جيرانه به وتو جار تو كيفاش نجم نقول عليه جار تو اذا فما مناسبه وفاضي تنجم تحكي معه وتنجم تشوفه سينو ما تشوفهش حتى في مرض ولا في معنى قليل ما عندي بكري باهي بالنسبه لحديثنا مثال يقول لك صبري على روحي ولا صبر الناس علي داوي جروحي بروحي ولا من يعلم بي هاي كملت باه شنو نقصد به المثل شنو نقصد به معناها انسان كيما نقولوا يبقى في حاله وكاو صبري على روحي ولا صبر الناس علي الاعتماد على الذات الاعتماد على الذات معناها كيما تقول انت انسان حد وحد روحه بمشومه باهي بهاوته بكله على روحه على روح باه بالنسبة لإيش معناه عدنا الثلاثة كلمات اللي هو النافول والرباحة والمنفعة عندكش فكرة عليها جميل باه حجاية ناس بكري الحجاية تقول على عبد الصمد قالنا ماشي في الثنية عرضتني قضية لفرزت لم البرشني لم البرشني معناه لفرزت لم اللنثة المذكر عندكش فكره انت لازم تعاوني شويه والله يا هاني قلت لك عاد انت ما تفرزيش لم اللنثه المذكر ما يسالش راه هو حيوان والناس الكل تعرف حشره على عبد الصمد قالنا ماشي في الثنيه عرضتني قضيه لفرزت لم البرشني لم البرشني ما نتصورش اذا كان واحد في العالم هذا وما يعرفوش هذا الحيوان هذا راه ولا تفرز ولا انثى اذكر اكثر من هكا يا مريم ما نجمش نعاور نتصور معنا احنس حاجك ياك احنس قالت لك لحناش يا عم صباح لا لحناش الناس الكل تفهم وتشوفوا حتى متلاقح في بعضها باش تعرفوا وثم ناس اللي تعيش راه يعرف لك من اللي انت مذكر في الحيوان اللي يسكن في الريف يفهم وتجي تلقاهم حتى في وقت التلاقح ما هذا حتى بعينك ما تشوفوش يتلاقح باه بالنسبه يا مريم عدنا النبته فيها حكمه ثابته اليوم باش نحكوا على الثوم عندكش فكره على الثوم انا نعرف الثوم به كل شيء حسب ما نعرف اي مثلا نبتت حاجه احنا البنات تو باهي لظوافرها اللي تحب تربي ظوافرها وكل شيء باهي للظوافر يقويهم ما يخليهمش يتكسروا هذه ممكن الاخت مرام في الاستماع ممكن ما تعرفهاش قوي ظوافرك مرام والا للسعره خاطر بكري مماتي نفخوا في زيت زيتونه لسعرها معناها لكن الجلدة الطايبة تبدأ في راسها بحكم قطاع برشا راسها اللي ما مغسل نعرف وهك وباهي للمعدة أي حاجة معناه باه عندكش اهداءات الحس والله ما عندي حتى اهداء نهدي نحب غناية هكا عربي نهداها الإنسان حتى هو واحد برشي باهي يلا مشكورة وسلمين على هالي نابل الكل وبارك الله فيك عايشك حاجة باهية خاطر نحن في نابل لهنا نعرف حد شيء على التراث على برشة كلمات وبرشة عادات وبرشة حاجات يمكن انتم قاعدين في الجنوب انتم ما احنا لهنا انا حد شيء من التراث والله ماذا بينا احنا البث متاعنا يوصل معناه رو مش كان احنا ثم برشة اذاعات معناه باقي تقدم في البرامج هذية وان شاء الله ربي يقدرنا معناه اذا كان باش يوصل البث متاعنا على كامل تراب الجمهورية ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك مريم على المداخلة متاعك وسلمين على هاني نابل على هالي نابل الكل باه سلام. رجعنا لكم أعزائي المستمعين. راهو مش كان في الرقاب ولا كان في سيدي بوزيد ولا كان في قفصة ولا راهو تنجموا تواصلوا معنا على موقعنا الإلكتروني. راهو عندنا موقع إلكتروني www.radio3wazir.org هذا راهو تنجموا تتابعونا عليه ولا زادة عندنا باج الفيسبوك اللي هو راديو تروازير تنجموا تتابعونا وين ما كنت 76-641-406 هذا رقم التليفون بتاعنا وتنجموا تتواصلوا معنا كما من نابل كما من تونس العاصمة. عندنا تليفون واحد آخر ونقوله ألو مرحبا. السلام. ألو مرحبا هذه أخت حبيبة بكاري. لا باه مش مشكلة غلط قريبة ومش أخت حبيبة بكاري. حلومة لا شكون جيهان. جيهان ما زميلة شوي جيهان شكون لا جيهان عكرمي عسلامة صحيحكم الحمد لله لبس هذه زميلتي قدم لها تحية يا عايشك مقدم لكم تحية أنا زاد عليكم دوما يسرك عايش أختي يا جيهان هاي عجبتني الحكاية بتاع عم الضيف بتاعك يعيشك عايش أختي جيهان اليوم بلايس نحبك مدامك أنت بنت لذاعة تسلم لي على ضيوف الكل سمعناها عدنا عم يوسف عم يوسف صالحي وعدنا مصباح جبلي وعدنا عم إبراهيم صمود مدامك أنت بنت لذاعة يزمك ترحب بيهم عسلامة ورحبا بيكم ومرحبا بيكم ونورتونا وشرفتونا يعيشك عايش أختي جيهان فرحانين بوجودكم يعيشك ويرحم والديك باه أختي جيهان موضوعنا اليوم يحكي على الجيرة معنا على الجيران بكري وتو مش نربطه بين الحاضر والماضي عندك شو فكرة عندي بطبيعة فكرة باش نحكي على موضوع ما نعرفش أنا قبل باش نحكي الحكاية كان يحكيهم لي بابا بابا صحيته كان يحكي لي على زارو قبل يوم يمشوا هالطايا كان تعرف يمشوا الجندوبة يمشوا عند راهم كانوا يمشوا كما تعرف كانوا يمشوا يزرعوا يمشوا كان يقول لي هذايا جاري عن كذا وكذا حطيتنا وياهن طلعوين هذايا بنت جاري اللي حطيتنا وياه في تطاوين فهمت كيف واستمرت جيرتهم حتى كي ما بقتش فما جيرة استمرت باقة واستمرت زيارات واستمرت اللي هو عكس ما موجود تو معنا تو كيفاش كيفاش العكس ما توتي الناس كل شادة ركشة على فيسبوك الناس كل شادة تلافز الناس كل ما عادش فما لحمة بتاع قبل بتاع جيرين كل عشية يتلموا كلهم ولا في الليل على خاطر ما عندهمش وسائل ترفيه ما عندهمش فيسبوك تلافز كان تقليلة كانوا يتلموا كل ليلة في دار في دار واحد منهم كانوا يحكوا بما الحكايات اللي تحكوا فيها انتم تو كانوا يغنوا في غنيات تاع بكري كانوا فهمت كيفاش ولا جيرة الكترونية تو جيرة الكترونية جيرة جيرة الكترونية اي تو جيرة الكترونية تو نجاري قرب 50 جار ولا امي في الفيسبوك هذيك هي تو نجاري ما نعرفش اسمه ما نعرفش وتو زاد الخدمة يا وهي تو العباد الكل تخدم العباد الكل تجري على الدنيا لا ما عادش فما وقت اللي باش تقعد فيه وباش تتحدث فيه وباش زاد الوقت يحكم ليت رام بكري ثانا ما كانش عندهم وقت رام كانوا رحاله رام رحاله رام من بر البر وشكون البريمه اللي يدبر عشاء صغاره مرا انت تو كل الخبز في الكوشه والمقرونه عند العطار والخضره عند الخضار والحل عند الزجلان عمي راهو كان فما تواصل قبل بين الجيران كما قلت حي فما تواصل هما كانوا مع بعضها ما اسمع بنتي الجار انا بابا الله يرحمه يقول لي راهو هذايا حطيتنا وياه في جندوبة عام 76 اللي هو معناها اللي نحن معناها صغار تو على علاقه نظام العيشه تبدل يا اسمعني بنتي نظام العيشه تبدل ومنين كانت الناس حطايه والعهد اللي تحكي عليه في 76 يمشوا بالليل ويدرقوا بالنهار لان نحن ولايه قفصه كانت محاصره وكانت محاصرة، كتوصل القصرين تنشد نزوح وكتوصل جابس تنشد نزوح، وممنوع علينا الباسبور من نهار الاستقلال ال 76 في 73 نهار شهر 12 نهار 3 وقع تقسيم الولاية على 3 ولايات. الخطر أول كانوا قبل 14 ولاية و 13 ولاية، جاء قسمهم 73 شهر 12 نهار 3، والباسبور كان ممنوع على ولاية قفصة كاملة. نحن كنا تابعين قفصة، كان ممنوع علينا الباسبور علاش الجهات الأولى في فرنسا واحد كان نحن لا، وكعبات اللي مشوا معناها خرجوا شهادة إقامة في بلايص أخرى خرجوا باسبورات، من احنا كنا محاصرين خاطرهم الثوار والمقاومين وكل 5000 3500 أمام و15 أمام على بقية الجمهورية أغلبهم ابن زيد فريشيش من عصابتين، زلاص من عصابة متاع العجيم، الساحل منه عصابة واحد معناها به. سامحني يا عم صباح ثم نقطة نخليها لا لا كمل لها ما يسال لا ما تكملش على ذكروني فيها بعد نقول لكم عليها. باه اخت جيهان حديثنا مثال يقول لك المثال نتاعنا يقول لك صبري على روحي ولا صبر الناس علي نتجوزوا زهير ما نعرفش ما عنديش فكره. عندك فكره؟ عدنا ثلاثة كلمات نعطوهم كل الحصه معناها مسمينهم ايش معناها؟ ايش معناها النافول والرباحه والمنفعه؟ نومة؟ النافول مقبلة وما ركزتش فيهم. النافول والرباحة والمنفعة. والله جيت بعدت على الوالدة تنسألها والله شوف بنيتي جدات مش الوالدة لا لا الوالدة الوالدة لا لا جداك هي اللي جاوبك عليها ما الوالدة لا لا لا الوالدة 79 سنة تجاوبني 79 سنة شوي شوي اسمعني بنت الحاجات هذا من اللي يشوف العرايس اللي يشوف الجحفة يجاوبوك واللي يشوف الكراهب بالتزمير راه ما يجاوبوك ما لا افهم وحدي باه الحجاية حجاية ناس بكر باه يقول لك على عبد الصمد قال ناماشي في الثنية عرضتني ناماشي في الثنية عرضتني قضية لفرزت لم البرشني لم البرشني معنا لفرز لما اللنثة لما تكر يا برشني يا برشني برشني ولا برشني يا زاي شوف كيف صلعت مانا برشني برشني لا لا مش برشني أذية لا تفرز يا لما اللنثة لما تكر توك تقولي اللي برشني مجموعة شاف مجموعة ما عرفش معناها من اللنثة أنا هو ذكر منها لا لا سامحيني اختي جيهان قال لك على عبد الصمد قالنا ماشي في الثنية عرضتني قضية معناها عرضتني مجموعة القضية يرمز المجموعة لا فرزت لم البرشني لم البرشني معناها لا فرزت لم أنت لم تذكر صديق الزهير ما خممت ما عرفت قول عمي عاوني شوية يعطيني الإجابة ما تعرفش نذكر من أنت هي كتشوفها بتمشي في الثنية عم بصبع ما نجيبش يجاوب اسمعني نعاونك بكلمة واحدة باهي أقرب الميكروب اسمعني بكلمة واحدة بنتي نعاونك اسمعني حياة عمرك لا ريتها حتى في الطلاق حتى تلاقح مع بعضها ما يراها حتى أي إنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله به عدنا زاد الفقرة الخامسة اللي هي نبتة نبتة فيها حكمة ثابتة اليوم اللي هو الثوم اللي هو الثوم الثوم الثوم الثوم الثوم عنده برشا فوائد الثوم هو أكثر دواء للمعدة المعدة من يسهل عملية الهضم ويقتل الجراثيم في المعدة وفي المطارين كلها معناها الجهاز التناسلي هاي ليس بالنسبة أنه ثوم زادة عنده زادة منافع للشعر وقت اللي نقلوه في الزيت ولا وقت نصمتوه نغسلوا بيها شعرنا زادة عنده فوائد برشا زادة عنده فوائد للوجه الحبل في الوجه فوائد وما معناها قد ما نحكو ما تفاش معناها راه مش نطيب بيه ولا نفوح بيه الماكلة كهو هاي مش عنده برشا فوائد واكبر فائده صحيه هو يحافظ على مرونه الشرايين والاوعيه الشرايين وقت بتاع القلب اي بتاع خاصه ضغط الدم الشرايين وقت اللي لازم تتمطط ولازم تتقلص يعدل ضغط الدم في جسم الانسان أي. ما في حاجه اخرى باهي خويا زهير انا مش نطلب طلب من تذكرني باسم الضيف بتاعك باهي عندنا عم يوسف صالحي وعندنا عم مصباح جبلي وعندنا عم ابراهيم صمودي اللي قاعد يحكي في الحكايه بتاع عم بتاع الابناء مصباح جبل عم مصباح جبلي نطلب منه بربي باش يعمل لنا حصه يبحث لنا فيها على سيره الهلاليين سيره ابو زيد الهلالي على خاطر على خاطر الاقاويل وتكاثرت وتكاثرت الحكايات وكثرت اساطير. راي السيره نتاعهم في الاول بنتي الله يعيشك اول ما جاء جابوا زيد ولكن راي دبايرك انت من سادي ما صعيبه. اسمعني بنتي اسمعني. وقت اللي حكموا على بوزيد باش يجي لشمال افريقيا، افريقيا هي تونس، وخاطر تونس راي تونس كانت من صفاقس وطلع الفوق عنابة وقسنطينة واحد كانوا تابعين تونس، والصحراء دي كانت تابعة زاير تابعة طرابلس من زاير. تبقينا وقت اللي سمحني عم صباح معناه ما غير هذه تو ناخذوها معناها نعطيها خلنا نعطيها للملخص برك كلمتين هو مش يعطيك ملخص بلاجي. اسمعني وقت اللي حكموا قالوا باش بوزيد هو اللي يمش روح لعيلته قالت له هز ولاد شيحة أختك ولاد الأمير حسن متاع الهلالية. قال لها علاش؟ قال له باش الأمير كي يفكر ذريه يعمل به مع ذريك. أيوان هذا راي ديما دبارة وراها مرأة. وقت اللي جاب يحيى ومرع يونس ويونس تبحث عليه عزيزة في تونس، تونس وين هي صناجة خاطر دولة الزناتة ما قعدش عليها الأثار، ما بقاش في تونس شكون يقول لك انا اصلي زنتاني، قبيله الزنات انتصرت في تونس وقبيله الهلاليه وهم القبيله اللي كانت قويه في بربر، الخطر منهم خليفه الزناتي ومنهم العلام ومنهم كسيله ومنهم الكاهنه. يا جهنا تو عم صباح نعملوا احنا وياه قاعده ونمشوا له للمطلق ان شاء الله. بلي هو تو اذا كان هو عندوش هي قبل الجائزه الهلاليه كانت معروفه بحديثها على اخوها قالتك الجازية الهلالية اسمعني قويل وباشر شعر على بوزيد خوها. اسمعني رو بوزيد رو مش اخوها الجازية بوزيد رو اخو بوزيد رو اخته شيحة بوزيد المحجل اخته شيحة المحجلة وبوزيد كيف هو ولد عمها بوزيد ما هو بوزيد الا ذياب رو مش هلالي ذياب رو بنيني خانم وما قاعدوا القبائل اللي جوا تونس مع الهلالية كانوا ولاد رياح وبني سليم. هو أخو الجازية شكون اسمه؟ أخو الجازية الهلالية شكون؟ اللي هي كانت عندها عليه برشا أشعار. اسمعني راهو مش أخوها، راهو ولدها اللي خلاته أولادها اللي خلتهم الزوز حمدة وحميد عن شريف بن هاشم أمير ريام تاع لبنان. ووقت اللي جوا لهنا في المكناسي من هنا وهم حاطوا في بوهدمة جوا الخليفة الزناتي عمره 72 سنة يقول لهم جيتوني في 72 الواحد ما نشرفوا كن بذراعتي الاثنين لو كن جيتوني في 40 الواحد اللوشو بذراعي اليمين وهداش هذاك على ناقة ذياب الهدج. بالله سامحني عم صباح هذا موضوع اخر معنا موضوع اخر بالضبط معنا ما غير ما نتعمقوا فيه هيا ضحكوا فيه مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله. باهي بالنسبه ل حضرنا لي حصه كامله ان شاء الله هي راي موضوع كبير ومعنا ممكن اكثر من مجرد اقتراح لا بالنسبه لمقترحاتك اختي جيا اقتراحاتي الغنائيه انت تعرف صغير عشقي الكبير للتراث اي اغنيه من التراث باهي يسترك يعيش اختي جيان وراك والله شرف لينا وكافة المستمعين يعيشك شكرا وتحيه زاده كبيره للضيوف تاعي بحب نوجه تحيه لنسرين عامري صديقتي اللي هي زاده تسمع توا أقولها كافة إذاعة الرقاب راديو تروازير هو بكامله كهيكل كأشخاص يوجه لك تحية شكرا باهي أختي إلى اللقاء سلام سلام سلام به نرجع لكم أعزائي المستمعين وتوا معنا باش نمشيوا للنغم الثاني الحصة بفكرك في الليل وانتي وينك يا هي وانتي وينك بفكرك في الليل ناري ناري ناري وانتي وين ويا حسرة علي كان بيني وبينك هي نتفكرك في الليل اي وانتي وينك هلا هلا هلا هلا اي وانا هلا هلا هلا ريوان نتفكرك في الليل اي وانتي وينك ويا حان اصرع عليك يا يا يا اي بيني وبيني كرنيك في الليل الوين هاي وين وتي وين هاي داي داني داني هاي داي داني داني هاي داي داني داني هاي هلاني دا هاي داي داني داني هاي داي داني داني هاي داي داني داني هاي هلاني دا غزالة جانا يا طالع عيني عيني يا طلع حول هيني غزل جنة جنتك رجعنا لكم اعزائي المستمعين وين كنتوا تسمعوا فينا داخل ربع سيدي بوزيد ولا خارج جرات نجم تواصلوا معنا على 76 641 406 76 641 406 عدنا تليفون ونقولوا الو مرحبا. اهلا مرحبا محمد العربي الزريبي. محمد العربي الزريبي ايه نتشرفوا بك. منين تكلم فينا محمد؟ الزهير. يعيشك يعيشك. نتكلم على سي مصباح وزميلنا سي يوسف وسي ابراهيم. عايشك سيدي هنيك. ونحب نشكر صفة خاصة راديو رقابة الثورة خاطر فيه قاعد ينوع وقاعد يقدم في برامج بصراحة. يعيشك يا سي محمد. الإذاعة الكل تسلم عليك ورانا نفتخر بتليفوناتكم وسيرتو أنت سي محمد معنا معروف معنا نقدموا لك تحية. ربي يبارك فيك ربي يعيشك. سي محمد اسمعني أنا مريد باش نجاوب على الأسئلة. باه أما باش نتحدث شوي فيما يخص الموضوع هذا. أها. أول حاجة نحب نعبر على أسف شديد على أني كتبت كتاب على تاريخ الرقاب وما كان ليش الشرف باش نتعرف على سي مصباح. ثاني نجم يقدم لي إضافات. باه. سي محمد. الشكر الكبير ممكن يكون للزهير. خطر والله هو راهو كنز وما شاء الله عليه وان شاء الله ربي يطول في عمره. ومرحبا بك سي محمد. والله انا سي مصباح نعرفه اما ما كنتش داري عليه عنده مخزون كيما هذا الحق صراحه. ما شفت تو كيما موضوعنا بتاع اليوم اللي يحكي على الجيره راهو مش جارك انه الحيط في الحيط لا حتى في المطلق راهو جارك بالحق. وقبل ما ننسى انا مطلب من خويا يوسف يخذ لي رقم سي مصباح ورقم سي ابراهيم يخليهم عنده خاطر حاجتي بهم. انا قاعد نشتغل على موضوع هذا المصطلحات نتاع التراث. باهي سي محمد. وزاد حتى انت تنجم معناتها اذا كان عندك نسخه ولا على تاريخ الرقاب. لا الكتاب مازال تحت الطباعه مازال ما خرجش. والله يكون لنا الشرف ان شاء الله نقدموه عبر الاذاعه وان شاء الله بالضبط هذا اللي حبيت نوصل. اي به. عندي هنا مشروع نتاع المصطلحات التراثية ذي نحب نعمل لها كل قاموس كل نخرجها في كتيب احنا نقول ديكسيونير به ايه هذاك علاش نحب ناخذ نستفيد من الاخوين سي ابراهيم وحتى سي يوسف وسي مصباح وعندي انا مجموعه كبيره نتاع مصطلحات نجم نزودكم انتم كاذاعه والله ماذا بينا ثلاثة كلمات كل حلقة نجم نعطيك مجموعة كاملة نتاع كلمات ونعطيهم البنتي مرام خاطر قريبتي توصلهم لك انت مجموعة بالشروح نتاعهم باه كل مرة تستعمل مجموعة ثلاثة كلمات ولا التحديث. والله ماذا بينا اللي عنده المقدرة معناها هنا على هو مباشرة اللي عنده مقدرة واللي عنده مخزون واللي عنده أي حاجة أنه يقدر يضيفنا بها راه والله ماذا بينا معناها اللي يتدخل ورانا نفرحوا بالشيء هذا اي حتى احنا فرحين داري لا ياسر واضافه كبيره للرقاب صراحه كامله. بارك الله فيك يا عم محمد معناه ما غير ما نسهل كان. لا لا ما سمع بالنسبه للسوم باش نضيف اضافه على اللي قالوه جماعه. اها. السوم هو راه يعتبر كمضاد حيوي ما تدخلش عليه خاصه البريس نتاع القريب هو البصل. اللي يستعمل السوم والبصل في الشتاء مليح القريب ينساها معناها ما هذه معلومة سمحة يا عم محمد وبارك الله فيك وتحية ليك ولهالي الرقاب الكل معناها الطب البطل ما يخدموش سمحة العربي سمحة العربي معناها الأطباء في الرقاب ما عادش يخدموا ما عادش يبيعوا دواء السي محمد العربي نعم على السلامة عايش الله هنيك لباس هو أحسن حاجة في الثوم والبصل هما ضربة السمس ويدنوا على الراس وقت الانسان تضربه السمس معاه من القرع الحر بياك معلم فهمت اي انت تقول تضرب السمس احنا نقول تضرب البقله معناها ما هو البقله ما يعرفوهاش تو لا احنا نقول البقله خاطر مفسرها ما يسالش فهمني ضربه الشمس الانسان تحجم له راسه من فوق وتهرس القرع والثوم والبصل وتعملهم له على راسه فعلا يمتصوا هك الخطر الجلد راه مقعر مبقبق مينانجيت نقولوا احنا تو وانت عندك تاريخ على الرقاب الرقاب اش كان اسمها قبل الرقاب كانت برق نفيده وكانت هي الرقاب راهي للظهره ماشي نقولوا لها المركز في البدايات المركز هذاك في عهد الاستقلال اما قبل كانت نفيده انا تاسفت ياسر لاني انا كملت كتابي وما استفدتش منك انت ليه ما سالش حسب اللي سمعته وانا حسب اللي سمعته انك انت عندك برشا اسمعني نحن يا عم محمد بالله سامحني عم صباح يا عم محمد انت ما خسرت حتى شيء ماذا بينا والله حتى عم صباح يتذكر وراه والله كما قلنا راه مخزون معناه راهي مش توفى معناه على كتاب واحد احنا ماذا بينا حتى ولو تواصل بالثاني والثالث ان شاء الله الكتاب يتروج بالقدا ونعمله طبعه ثانيه نعمله فيها اضافات عم مصباح ان شاء الله يسترك يا عم محمد او عم مصباح يحب يكمل معاه سي محمد نعم اسمعني نحن نتوسعوا الكامل الجمهوريه وتحب حتى نوصلوا في مكانات في شمال افريقيا وشكون القبائل اللي هما بربر وشكون القبائل اللي هما عرب وشكون له عروش كيفاش نخاطر ثم وكل العائلات منين أصولها منين جاية ونعطيك حتى أصول الهمام ماذا مكفجوم العراق من نجف ما هو سي مصباح نقول لك حاجة طول الهمام كاتبين عليه 100 الكتب لا ما هو أسمع كبيرة. أما أنا حبست في الرقاب خط الرقاب حسيتها مظلومة وما تذكرش في التاريخ سامحني الرقاب مش كان مساحة خاصة للرقاب هي ما هي مش كان الرقاب الرقاب يعني معناها المعارك اللي صارت في جبال منسية معركة الخشم معركة قبرار معركة المطلق معركة بودينار معركة قلاب نجونا تعدوا اسمعنا كل اشتغلت عليهم بتوسع لا تشتغلت بتوسع ما خرجتش للناس اللي عاشت الاحداث شفت والنساء اللي طيبت عملت استمارات من المقاومين وخذينا من المركز من المعهد الاعلى لتاريخ الحركه الوطنيه واخذنا مكتوب بتاع التاريخ واخذنا مباشره التاريخ اسمعني التاريخ راهو غلط واللي قروا في السبعينات الستينات وكتاب القراءة السنة أولى مصور اللي مجمل فيه بسنون ومنوطة ومن فوق وارجع إذا ما تلقاش هنا راني ما قريتش راني أمي لا ما هو الإنسان كذا عنده إعاقة أنا عندي إعاقة كان في القراءة والكتابة لا شيء ولكن الحياة التجربة أما الصورة قاعد نتذكر فيها عند التلامذة فكجمل مصورين وبارك بسنون ونوطه من فوق في مصباح ما ونحن كقد كار صار ساعتها سوسه معبيه بجمال وصفاقس معبيه بجمال على خاطر حتى اللي ينقلوا من البرتكان هاك الكروات. اي فعلا ما ثماش ساعتها اول كرهبه فيات جت لتونس جابها فرحات حشيت يقول عز الركوب كرهبه فيات ومارقه من الدار الجديده وشوفيرها طفل ثبات وفي الساعتين يردهم دقيقه ترحم على المرحوم فرحات حشيت كل يوم ترحيمه جديده. رد عليه واحد جزائر ساعتها ما الثوره نتاع الجزائر قال له عز الركوب كرهبه جيب ومارقه من الدار الجديده وشوفيرها طفل ثاير ويقطع الخنق ويسهر الليل وما يبات كان بلاده جزائر. اش تحب اكثر من هيك يا محمد؟ انا قلت لك والله تاسفت ياسر. لا لا والله ما تاسفت والله يا عم فعلا نحس فيه معناه مخزون فعلا بالضبط مخزون والله وما خسرنا حتى شيء عم صباح وعرفناه وراه للناس الكل هذايا راهو جيست احنا معنا للموضوع بتاعنا ولا البرنامج بتاعنا حبيناه والله ماذا بينا على جيل تو ماذا بينا يتفاعل معانا على جيل قبل ماذا بينا يتفاعل معانا. انا كلفت خويا يوسف باش ياخذ لي رقمه وكان قد انا وياه في مصباح ونتحدث وان شاء الله يرضي المحتوى نتاع كتابي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله بارك الله فيك عم محمد والله شرفتنا وخاطر سامحني خاطر الوقت ضغط علينا ما بقى في عمر الحصه كان ربع ساعه وسامحني معنا عم محمد. انا اول مره نسمع الحلقه اللي فاتت الحلقه هذه بكري الحق ما كنتش مانيش داري عليه برنامج فهمتك اها باهي بارك الله فيك عم محمد ونورتنا تحياتنا لكل يعيشك سيدي ويهنيك. أعزائي المستمعين كما تفاعل معنا عم محمد كما تفاعل معنا الأخت جيهان كما الأخت مريم كما الأخو أحسن معنا رو تنجموا تفاعلوا معنا على 76-641-406 76-641-406 وعندكم موقع الإلكتروني www.radio3wazir.org قول على صفحتنا الفيسبوك راديو تروازير ورانا نفرحوا بالتليفونات اللي جينا سواء كانت من المرقاب من مكناس من ولاد حفوز من سوق جديد من مرقاب من المطلق من ولاد عبيد راه كلنا شرف لينا. به لا اله الا الله محمد رسول الله عبدنا تليفون ونقول له مرحبا. اهلا مرحبا الله يعيشك شحال امورك؟ الحمد لله شكون معنا؟ خويا خاصة أول حاجة سمحني باش انتهز الفرصة باش نشكر سي يوسف صالحي باهي سامحني بركة وبعث لك منك للضيوف شكون معنا؟ صالحي طاهر من المطلق عم الطاهر صالحي مرحبا بي. أنا لا تتك لا لا تاهو سيد ذكرتك معناها والله بارك الله فيك ومن ومن ومن عندي انا معناها شخصيا زهير خلخيلي والله بارك الله فيك ويرحم والديك معناها على الشيء اللي اعطيتهن والله راهو ارشيف معناها حبيت معناها شكون ينفذ عليه الغبار والله بارك الله فيك ويرحم والديك على الشيء اللي قدمته لنا والله وبالرسمي ساعات الواحد يعجز انه باش يقول باش نوصل لك حاجه معناها بالرسمي كعم مصباح بارك الله فيك وراك والله نورتنا. انا كيف قلت له حتى قلت له سي مصباح راني كلمت لي بها باش يكلموك معناها وجيت على قال لي راه موعدوني قبل قلت له سي زهير وعدي قال لي معناها انا المره هذه معناها باش نوفي بالوعد نتاعي واخوي ونشكركم ونشكر سي ابراهيم بعيري عايشك ونشكر اخت مرام يعيشك وعم يوسف زاد ما تنسناش عم يوسف ايوه انا قلت سي يوسف ولد عمي راهو ربي يطول العشره بيناتكم به عم طاهر نعم. ملخص احنا موضوعنا اليوم معنا عالجيرة عندكش فكرة عالجيرة والله هي جيرة حسرة جيرة جيرة قبل حسرة يقول لك الجار على 40 دار وقت نتعو والله يا انت ما مثل الصاخص يقول صباح الخير يا جاري وانت في دارك وانا في داري اليوم اصبحت جيرتنا معنا اصبحوا معنا التلفزة وصبحت الانترنت وصباح الفيسبوك وصباح معنا ركوت جيرتنا وما قلش بالضبط كما قال لك كما قال لك عم يوسف والله كما قال عم يوسف معنا اصبحت معنا التلفزة والانترنت والفيسبوك هما جيرتنا به بالنسبة لحديثنا مثال يقول لك صبر على روحي ولا صبر الناس علي الانسان ما انا باش يتدين ولا حاجه معناها وتسلف ويصبح الناس رجل اخر معناها يصبر عليه انا روحه هو خير من اللي يتدين ويقضي حاجه اخرى يصبح في الكريدي. بالنسبه لكلماتنا اللي هم يقولوا ايش معناها عدنا النفول وعدنا الرباحه وعدنا المنفعه شاء الله نربح وشاء الله نفع، هذا ما عنديش إجابة عليه. بالنسبة للحجاية قولها له يا عم، يا عم صباح. عبد الصمد قالنا ماشي في الثنية، عرضتني قضية لفرس لم البرشنية لم البرشنية النمال هذي، هذه قلتها له ولا لا؟ سمتها له الحجاية ولا لا؟ لا ما أعرف أنا في زهير، أنا زاد من الحجاية زاد لا خطر والله، إحنا كجمعتي ذاعة والله بالرسم بقينا حيرين فيه وشينية المهيش معروفة لأنه السفار. يا نعم قبل ما تطلبنا تسألني تنسلك أنا على المصنوع بالليل وصنعوه ليس البابي الميت كابش الحي والحي عليه نادي، هذا الشمال اللي عملوا للناقص. يعطيك الساعة. يا نعطيك أنا لغز برا أنا ومنك لي. على بطم الرب. هبط من الرب. هبط من الرب. لأم لأب. لأم لأب. سلك الوحلين جاو في الشقاء والتعب. سلك الوحلين جاو في الشقاء والتعب. جاو في الشقاء والتعب. هذه لازم شوية تقنين. هذا آدم عليه السلام. لا لا. شوف سي مصباح. لا قالك قالك شوف سي مصباح. لا لا مشني متكلمنا. يودي يهديك. هذا آدم عليه السلام. عم طار قالك هذي آدم عليه السلام. لا لا. به معنا الإجابة نلقوها عند عم صباح، وعم صباح خليهم نتنقلوا للجمعة الجاي. لا لا لا خلي. يوسف هاي نسمي على بطن الرب لأم لأب لأم لأب سلك الوحلين سلك الوحلين التعب لا لا سلك الوحلين هو جاء في الشقاء والتعب سلك هو سلكهم قالك هو سلكهم لم كنتي هو قعد في الشقاء والتعب هذا يتناخذوا به عمطار بالنسبة زدنا فقرة أخرى يقولوا نبتة نبتة فيها حكمة ثابتة اليوم معناها بدينا بالثوم عندك شو هو خاصة يقاوم السرطان يقاوم معناها تخثر الدم معناها وفي هو كله فوائد الثوم بالنسبة للفوائد الثوم لا تحصى ولا تعاس بالضبط اهداءاتك عمطار والله يقبل كل شيء نهدي معنا التحية لأخويا في جارنا مصباح وفي يوسف صالحي وانا ذلك لينوس إبراهيم ولكن في زهير وقت مرام ولكل مكان عيشك يعيشك يعيشك عطار نعم يجيش كبش سيدنا اسماعيل هذا كم بارك الله فيك عم الطاهر دغرا دغرا خذ هذا ما سميتهاش نتا رد بالك شوف لا لا والله قاعد نراقب فيه لا لا والله شيء باقي لك تاخذ واحده اخرى علقها بالعين عم يسمو بالعين بالعين والسين هي غرامه والسين هي غرامه يتعدى على حرف الميم وما يمشي كانت كلامه يتعدى على حرف الميم وما يمشي كان كلامه لا ما يمشي كان بكلامه يمشي كان بكلامه معناه يمشي كان برأيه هو لا لا يمشي كلامه هو يتعدى لحرف الميم ما يمشي كان بكلام حرف الميم عيسى بن مريم لا بالله سامحني الأخت الأخت مرام تستقبل في التليفونات تحب تجاوبك تفضل جاوبي ما يسالش قالت لك علي ابن قالت لك علي ابن أبي طالب اي على خاطر تعرف هي كمان قول لها قول لها مرام ما حقوش انت على خاطر انت تعرف والله ما في باليش بها تعرفها فهمتني هذاك علاش انا حبيتها تتدخل قلت انت اللي عملت لي فاز ماش بين لا لا لا لا هذه هذه يلزم معاقبها هذه معاقبها اسمع مش عاد علاش تحكي علاش تحقيقها لا لا تو نعطيها ورقه صفراء البر هذه سلام سلام سيدي سلام والله راكم منورين بتليفوناتكم وبارك الله فيكم وضحكة ولما هكا بالرسم إن شاء الله والله نكونوا عند حسن الظن وبارك الله فيكم الناس كله على تفاعلاتكم على أداءاتكم ونرجع لعم مصباح عدنا سمحني عم مصباح عد تليفون واحد آخر ونقول له مرحبا ألو عسلام أهلا مرحبا شكون سي زهير زينب من بير الحفي زينب من بير الحفي نسكن في الرقاب. نسكن في الرقاب، مرحبا بيك، وهلا يبير الحفي الكل واللي يسمعوا فينا في الرقاب. يا عايشتك يرحم والديك، ونعرض على سامي اللي قال عليه انت صالح من هنا، من اللي هما المشكلات اللي قالهم. فهمتك، عن النفول والرباحة والمنفعة. لا هذوكم انا ما عرفتهمش، الرباحة عرفتها السبكة هذيك اللي يهزوا فيها في القمح وقت فوق الجمل. جاوبها جاوبها عم صباح. اي نعم هذيك هي. هذيك هي الرباحة. به النفول زي ما بعمري لا سمعت بيه. هذه حاجة ما تسمع بيه جداك النفول؟ لا اسمع بيه جداي الله يرحمها، جدي كان ذكري يحط في الفرنسي يجوا يحط عليه يحطهم في البير ويحط في منهم ذكر عليهم. اها به وعمو قاضي يدير محفي الهادي الليلي. أه. كان تسمع بيه. بالله عود له شكون؟ الهاد الليلي قاضي كان في بكري في دير الحفي في الفخار في واد الفكة. أها. أي واد الفكة نوطة شور النواي. من النواي لا يفحيت من النواي. به. شور الحصن. عايشك. والسنتين هذيك النمالة خاطر خاطر يمشي إنسان يشوفها في الليل ما يدري عليها لأن صلاة ذكر. لا هو كان في الليل حتى في النهار حتى في النهار حتى في النهار حتى في النهار قالت السرب متعدي ما تدري لا للبنت ولا للذكر لا صغيرة لا كبيرة كل ما قد بعضها. به بالنسبة للنبتة نبتة فيها حكمة ثابتة. عدنا الثوم. عندنا الثوم البصل الجراع ورق الكلاسين هذا كله. اسمع بالله يا اختي زينب بالله خلينا في الثوم خاطر المرة الجاية ما تدريش ممكن نجيبوا الدلاع مش الجراع. الثوم يستحق به الانسان للسخانه يدني في الدن الصغير يدني يطرش في شويه زيت يصب في الدن الصغير في بغداد تاكل فيه. يحطوه مع البصل يدنوه في النواظر هذا نعرفوها نحن في النوايل. مع ان حاجه اخرى بخلاف لها سرقه في دير الحفيره وفي السي. اهداءاتك اختي زينب. بس نهدي غناي الولدي احمد ربي يفضله لك. عرس في بن قردان وبنتي شرطه عدليه في الصاقس ربي يخليهم لك. وعندي ولدي يقرا في المحاماه في زندوبه ان شاء الله ربي ينجحه ان شاء الله ربي ينجحه ان شاء الله يتخرج ينحل السماء. ونهدي الخويا في ليبيا ان شاء الله يروح بالهدى والرضا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يرد غربته. راني بيت عندي الهايرين اللي حفظت الرقم نتاعكم باش نعود نطلب. يلا مرحبا بيك ونمرونا راه موجود 76 641 406. باهي بالنسبه للهدايات عايشك سيدي الهدايات وكل هذوم وكل الحوسه كل الاولاد ان شاء الله ربي يخليهم لك. ولادي ولدي الصغير ولدي الشيخ وانا ارمله خلاهم باباهم في الرقابه هنا ارمله انا عليه. ان شاء الله ربي يعاونك عليهم ويعاونك عليهم. عايشك يا سيدي وبارك الله فيكم وبلغ لي سلامي للحاضرين الكل. بارك الله فيك الاخت زينب. تروازر اف ام جهتنا اللي نحبوها بيدينا نبنوها. عدنا توا تليفون ونقول له مرحبا. الو اهلا بهاي. اهلا مرحبا وبيك عايش. كريمه معك. كريمه مسعودي. كريمه مسعودي هذه زميلتي زاد. مرحبا بك اختي كريمه. يا عايشك بالله نحب نسلم على الضيوف اللي حاضرين معك. بالله سامحني اختي كريمه بالله باش نقول لك راه قدرنا عم يوسف خاطر احنا برنامجنا يوفى الاربعه مي احنا من عندنا هكا باش نزيدوا اربع دراج معناها غدرنا عم يوسف ولسبب عنده ما يعمل به. اي معنا عم مصباح ومعنا عم ابراهيم. عم يوسف زاد نقدموا له تحيه حتى معناها اكيد معكم وخرج. اكيد اكيد نقدموا تحيه للعم ابراهيم وعمي مصباح ونقول له يا عمي مصباح يا باهي وكلامك كله باهي قاسلك كثير وعمي مصباح فيها هو الامير. عايش بنتي احنا ما يسالش مادام هو الامير ما يسالش احنا اولاده احنا ما صلاتي. عاد ما تعسوش مني يا غير اما ما شاء الله تبارك الله عليه برتني عمي مصباح لازم تونس كلها تتعلم منه التاريخ. اكيد اكيد تونا نحكوا فيه كريم الموضوع هذا. بالنسبه لموضوعنا اليوم عجيره ما نشبش دخلنا ندخل معها. اسمعني بنتي نعطيك ثم حاجة أخرى نعطيها لك نحب نعلمها لك لكن أنت تحب تتعلمها. إيه؟ 2019 يدخل بالثلاث شوف تلقى 2030 بالثلاث. 2016 يدخل بالجمعة 21 تلقاه بالجمعة. 2015 دخل بالخميس 2026 تلقاه بالخميس. الله أكبر. اسمعني بنت. الله الله. راعي جاي ونعطيك علاش تسمع بكلمة عام الجمعة وعام سبت ولا عام. برا شوف نهار 30 اوت ماي تتلقيه نهار 30 ماي اثنين ونهار 25 جويلية يجيك اثنين ونهار 29 اوت اثنين يدخل فصل الخريف بالثلاث نهار 30 اوت تلقى 29 نوفمبر اثنين اول نهار في الشتاء في 2017 نهار 28 فيفري تلقاه ثلاث في 2017 نهار 30 39 ماي تلقاه ثلاث 25 جويلية تلقاه ثلاث 29 أوت تلقاه ثلاث نعطيك حتى 1000 سنة. به بالله تفاعلت معنا الأخت مرام معنا تواصلت معنا قالت رو كله صحيح معنا هذه رو واللي يحب يثبت لا بالرسمي سامحوني بالله لحظة أختي كريمة باش تبقى معنا على الخط. الأخت مرام تو تواصلت معنا قالت رو اللي أعطاهم لنا كله صحيح. صحيح أخت مرام بالكالندرية رو كل شيء صحيح ما شاء الله عليك يا عم صباح. ان شاء الله ربي يطول لنا في عمره. بنتي اسمعني كلها. اسمعني بنتي كبدوا الحساب في الميلاد يبدوه نهار الاربعاء. هذه ما بالنسبة قال الاخت مرام قالت سكر البرنامج زوير مش على عاد. به كريمة بالله بدأ بخطر ما باش نحاوصلو من غير ما نطول. بالنسبة للموضوعنا اليوم ما نسبش نسألك عليه باش نسألك على المثل اللي عندنا اللي هو حديثنا مثال صبر على روح ولا صبر الناس عليه. صبري على روحي ولا صبر الناس عليه معناها هذا يعلم كيفاش انه الشخص في حد ذاته لازم كي تجد في امتحان ولا محنه لازم يصبر على روحه. على خاطر اكيد هو حس بروحه اكثر من انه هو تحس به حد اخر. كيما يقول لك معناه ما يدري ما يحس بالجمره كان اللي عفس عليه يصبروا اكيد ربي راه ما يعطي حتى حاجه وحتى العبد طاقه اكثر منه معناها ربي يعطي ديما طاقة على قد شهودنا. بالنسبة للحجاي يقول على عبد الصمد قالنا ماشي في الثانية عرضتني قضية لفرز لم البرشني لم البرشني اي هذه واقترح علينا عمي مصباح وهذه لا نقول هي تكون المنح لا هي تكون النمالة واكثر شيء يمكن تكون النمالة. لا اعطينا واحدة برك مش تقولي المنح لا يا سيدي نقولوا النمالة نقولوا النمالة. به اختي كريمه شنية تحياتك خاطر هيك ما حبيتش نطول معاك خاطر والله الوقت تزربنا. اي تحية لك انت زهير وتحية العم صباح عايشك عايش وعم ابراهيم والناس اللي يسمعوا فينا كله اكيد توا راهي الناس كلها باقي تسمع في البرنامج هذا بالرسمي على خاطر الناس تحل التراث وتحل الاصاله والزمني نتاع قبل كلها واكيد جدا. بلا يا كريمه عم صباح يحب يوجه لك كلمه. اسمعني بنت صبري صبري على روحي ولا صبر الناس عليا قال لك بيت بلا لحم تصبح بلدي. هذا هو الموجود تو. تحياتك تحياتك ولا اهداءاتك بالنسبه لشكون توجهها ليكم الكل واللي يسمعوا فينا الكل ويعطيكم الصحه وبالرسمي معناها مونسينا ومنورينا في العشويه هذه ووقت راحتكم زاد الاغنيات التراثي كلهم مزيانين والله ما نجمناش نقدموا معنا بالرسمي خاطر مع عم صباح اليوم كاول حلقه معنا والله ما نجمناش قدمنا جزء غام معنا رو ذاك اللي قدرنا عليه خاطر رو بالرسمي حديث هكا وميعاد خير من الاغاني اكيد بالضبط. جدا بالضبط به شكرا لك اخت كريمه والله وهذا شرف لي نرى يعيشك يعطيك الصحه سلام سلام به بايجاز بالله باش نمشيو نتعداو للنبته نبته فيها حكمه ثابته باش نسمعوها معنا قبل ما غير جيت معنا حابين نسمعوا الواحد نبته نبته فيها حكمه ثابته ما مرحبا بكم مستمعينا الكل. اليوم في نبتة نبتة فيها حكمة ثابتة باش نحكوا على الثوم أهميته وفايته على البدن. نبدو من الأول بكيفاش نجمو نستهلكوها الثوم. الطريقة الأولى، نعصروا فص ثوم مع كاس حليب، نخلطوهم بالباهي ويتشرب على الخواء. وبالنسبة للناس اللي ما يحبوش الحليب، ينجموا يقصوا فص الثوم لطرونشات يبيتوه في كاس ماء وأكيد يشربوه على الخواء. الوصفة هذه تتعاود لمدة شهر كامل، وبعد ما يتم الشهر الأول نعاودوها شهر بعد شهر. نتعدوا توا ونتعرفوا على التأثير الإيجابي للوصفة هذه على البدن. قوي جهاز المناعة وتخلي البدن ديما في نشاط وحيوية. تقضي على الفيروسات الكل الموجودين في البدن حتى كانوا مخطرين. تعالج التهابات البروستات وتضخمها. النجم زادة نعتبروها عامل وقائي للأنفلونزا ومعالجتها زادة. تخفف من ضغط الدم المرتفع وتصفي الشرايين من الدهون. تصفي الدم السموم الكلها وتمنع حصول التسمم في الأكل. تقضي زادة على الديدان والبكتيريا الموجودة وبجميع أنواعها في المعدة. فايدة أخرى زادة للثوم، بحكم الريحة القوية فيه تبعد على البدن الحشرات الكل. إن شاء الله مستمعينا الكل تكون الفايدة حصلت، واستنونا في موعد جديد من نبتة نبتة فيها حكمة ثابتة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين. نوجه كريمة الأخت، نوجه تحية الأخت كريمة مسعودي، هي اللي كانت متفاعلة معنا وهذا صوتها هي. وبالنسبة للثوم، بالله تعليق صغير، بالنسبة اللي يقصوا ترونشات ترونشات معناها في الماء ويشربوا من غدوة، راهو ينحي يذوب الشحم اللي في القلب والشحم اللي في الكلاوي، راهو يذوب ورايك تجرب. معناها أنا جربته والحمد لله يا رب. اللي عنده حاشاكم البلغم، اللي عنده اللي تكيف، اللي راهو يسهل في برشا حاجات، حتى اللي عنده ضيق نفس راهو يسهل له الشرايين. بالنسبة لحاجة أخرى، بالنسبة للثوم أعزائي المستمعين، بالنسبة كي قلت لكم الحشرات هذه راهي في الصيف، والله وراهو مش خطر الثوم ظهر لي كان فيه كله منفعة. نقولوا احنا الهوش معناه العقرب اللفعة الحنش، راهو صدقني يجيب احذاك ويدور على خاطر ريحته قوية، ما كي تطلع على البدن راهي تطلع ريحته فاوح. به سامحني يا عم صباح، يحب يدخل معنا، كيف يا عم صباح؟ ما يحبش ريحة الثوم، يحل سنة الثوم من داخلك الطري في الفيه الوساطة ذوك. نحي ما تبقاش فيه ريحة، كتنحي ذوك الطيشة ما تبقى فيه ريحة. به هي ذا رحلة بالضبط. به بالنسبة أعزائي المستمعين، بالنسبة للحجين تاع ناس بكري، عفوا معنا باش نمشيو قبل حديثنا مثال، معنا صبري على روحي ولا صبر الناس عليا، نتصور عم صباح عم رهيم معنا الناس الكل جاوبوا عليه صحيح هكا ولا؟ بالنسبة لاش معناها عدنا النافولة وعدنا الرباحة وعدنا المنفعة. النافولة عم نافول، النافول مش النافول، نافول النافول هذا مزود كان بكري قدوا فيه الدقيق قدوا فيه العولة متاع كبش ولا متاع جدع. به تصنع من الحاجتين هذم. به بالنسبة للرباحة تصور اللي الأخت زينب جاوبت عليها. به عاود هنا ما يسالش يا عم صباح. الرباحة هي الصباح ما يقولوش جيب الجيابة ولا الملمة، هم ما تجيبوا فيها الربح متاعهم، تجيبوك المحصول، معناها يقولوا هات الرباحة. خاطر كانت اللغة كما يسموا الرباحة، كما يسموا الفحم يسموه بياض، كما المنفعة هي البرمة، ما يقولوش ما يقولوش جاك البرمة، يقول له هاتك المنفعة هي البرمة، خاطر هي المنفعة اللي تنفع فيه. ثاني يقولوا له هات الربح، ربح هات الربح، معناها كانت أسماء عندها لغة أديب، أديب فيه العطر فيه الورد فيه الياسمين، ما يحبوش يستعملوا لسانتهم فيها السم يلسعوا بها لعبادك الصباح. ولا كون جت الناس تعرف كذا الواحد يذر يقول له زيد، شنية معنى زيد؟ على العرمه احنا نقولوا هذاك يزيد معناها يذري مازالت مشي عرمه مازالت طرحه لان ما توصل عرمه راه كي تصف يقول له زيد معناها بطل أركح احبس ما يقولوش الخاطر يقول لك الملائكه وسيدي احمد بخضر دايرين بها البركه دايره بها ما تقولش أركح يقول زيد زيد به عم صباح بالنسبه للحجايه باش نجاوب عليها عبد الصمد قال لنا ماشي في الثانيه عرضتني قضيه لفرزت لم البرشني لم البرشني النماله النماله جاوبت جاوب اخونا من العكاريت عدنا عدنا عم احسن اخويا احسن هذا المساكبه بالضبط وعدنا لا اله الا الله محمد رسول الله جيهان ما جاوبتش محمد العربي زادها كالعاده زينب جاوبت صحيح وعدنا اخت كريمه مسعود به اعزائي المستمعين استوفينا حلقتنا اليوم وكل عاده باش نشكر عم صباح انا جايك عم صباح بارك الله فيك على التدخلات نتاعكم بارك الله فيك على والله شرفتنا والله اكثر من هذا ما عندي ما نقول عم ابراهيم زاد بارك الله فيك وراك ولد الاذاعه به عم صباح يحب يتدخل معنا خلنا نختموها بصلاه النبي به قال له وحشك توقها محمد ساكن قلبي فوت نتمنى نشوفك بعيوني نشابك للثبوت نحج مره نخلص في ديوني نخدم ثم نموت ها محمد مول المعجزات والقمره طلعت منكم ونادي عليها جات طاعه طول ملاك الكل وبعض المخلوقات في من الله اعزائي المستمعين سلام قافلتير رحله الايامات زمان ذاكره اجدادنا بين امس واليوم